من امام ميكروفون فزو فام الدار داركم عام سالم التواتي في ناس زمان. صباح الخير، نهاركم دقله وحليب، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله تعدوا معايا اوقات طيبه. الناس كل معايا في استوديو سهيلي زريبه. سهيلي صباح الخير، شنو احوالك؟ لاباس؟ قاعد تلتين مع السهيلي توا، قلت طلع قلت له السهيلي زي كعبه بقيه طايحه في قلت امي على راسك اللحفه وما اعظم منها هو كان النيه راهو حتى النيه مصلي على النبي. على صالح قال لي ايش بك معايا صالح في الفول؟ صباح الخير يا صالح. صباح الخير عم سالم، صباح الخير عم السالي، صباح الخير اخويا علي الدرمولي، صباح الخير الساده المستمعين بالكعبه، بالكعبه يعدي فيها. وعم سالم اليوم الله مصلي على النبي، اليوم منور هاو ان شاء الله. لا منور هذا معنا في هندسه صوت وخارج الحصه وعلي الدرمولي. علي صباح الخير، نهارك سعيد، نهارك دقله وحلي. به ان شاء الله نعدوا اوقات طيبه مع بعضنا اليوم في الصبحيه هذه. نحبوا برشا اتصالات ان شاء الله بالتليفون معانا، وسبقتنا ان شاء الله سمحه اليوم. اخير ما نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل كالعاده، نبدو بايه قرانيه وبحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اي شبيك خسرت لنا هالايه هذه يا امثال؟ ساعات واحد يعمل حوايج باهيه يهلكها بالمن والأذى. ماني عملت، ماني أعطيت، ماني هزيتك، ماني حتى في جارك، ماني أعطيتك، ماني هزيتك، ماني لا لا لا, لا غلط. هدايا يبطل الصدقة والمن، خاصة أن الله الوحيد هو المنان، ما الإنسان ما يمنش. حتى يبدأ من على عائلته، ماني كسيت، ماني أعطيت، ماني وكلت، ماني قريتك، ماني هذا يمن ينقص، ينح الفعل الباهي، ينحى. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الإنسان خطأ طبعا، في كل تحريك نعمل خطأ. حكيت لكم مرة حبيت نعد أخطائي، عملت على صبورة كل ما نغلط نكتب العشرة نقام 13 خطأ. أيوة 13 خطيئة، يعني وني مستحفظ ولا رات بالي. فما بالك الانسان اللي مسيب روحه قديش ما يعمل من خطيئه، حتى يقول لك اعطيني دينار، قول والله ما عندي. يحلب معه هو عنده، هو يحلب. هدايا الصدقه اللي تعطيها تنظف اكل الخطيئه اللي عملتها، تنحى الخطيئه. يا ربي قدرنا باش نتصدقوا بيمين ما لا تعلمه الشمال. امين يا رب. وهدايا من شيم الراجل والنفزاوي حر، نعرف اهل النفزاوي اهلي حرار وقادرين باش صدقاتهم ما يفسدوهاش بالمن وبالأذى. ربي وفقنا إن شاء الله الخير. إذا كان يسمعون أغنية توا على الله الدلالي متاع غزوة، إذا كان يلقوها مازالوا ما لقيتوهاش، نرجع نحكي على الصدقة حتى نكمل. حنية توا في الخريف والخير إن شاء الله نقوله موجود، الحمد لله إصابة موجودة، بدينا نناوشوا في البيع، فما فيها باس باش اكل. ما عندش نخله كي تعطيه على جين سمح، ما تعطيش من هاك اكل الجاد ولا الخايبه ذيك. اي علي انا النبي يقول: لا تؤمنوا او لا يؤمن احدكم او كما قال حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المتر ماش انت ما تعطيش بالضبط. وانفقوا من خير ما رزقناكم، مما رزقناكم. يعني الانسان وقت اللي يعطي حوايجه ماذا بيه يعطي حوايجه من الباهيه من السمحه. مش كيفك يحصل يعطي في الكرفك اللي تبقى ذيك، لا لا, لا لا اعطي من الصافي، اعطي من النظيف. هذه ناحيه ولا بعوانه. اي ناحيه اخرى المتصدق اللي يحب يعطي حوايجه يعطيها من غير ما يلحقها كما حكينا بالمن والأذى، هاني فرقت، هاني أعطيت، هاني هذه صفة من صفات المتصدق. إن شاء الله تعطونا أغنية تقنية انت له. إذا كان ما قلت شغنية خلينا نتعدوا المسابقة، تعدوا المسابقة. به مسابقتنا اليوم عندنا رجل تعليم عرفناه الوحيد اسمه سي العربي. شنو اللقب بتاعته؟ من هو الشي العربي هذا؟ تعرف صالح؟ نعرف خوه التهامي. قرب يقول لهم على الجواب. شي التهامي وشي العربي حبوا اللقب نتاعهم. شي العربي رجل تعليم فاضل، تعليم ابتدائية. أيه. لأن حتى في الثانوي عندنا واحد آخر يقول العربي. لا نحكي عن تعليم الابتدائي. هو في تعليم الابتدائي معلم. ومعلم ممتاز. طيب الأخلاق معروف. فدلاك كما نقوله. حطيتي شوي. حطيتي شوي. أيه. فنحن نحب نعرف اللقب نتاعه. الأغنية اللي نحب نبحثها اليوم هي تقول كانك صاحبي دبر علي، كانك صاحبي دبر علي. يعطيك الصحة عم سالم، إن شاء الله تو بعد تو نجيب لك ال بعد تو نجيب لك علاش تنجب دوفك الموروث الشعبي. أكيد أكيد أكيد اختيارك ممتاز. نحب نعرف شكون يغني فيها. أي أي سالي قال لي عليها ما بالوشواشي والوسواسي وسواسي. به المثل الشعبي يقول مد صبعك يغدي. ايوه كملوا لي المثل الشعبي هذا وتو نحكي لكم علاش المد صبعك يغدي. شنو اللي يغدي هذا؟ كما العاده تليفوننا 75 403 8959. زيد عاود هولهم بشوي. 493 8959 575 في لو ها اللي تتصلوا بينا تعطونا الاجوبه. جهزتنا اليوم قصه جميله، كتاب. احنا ما نصدقوا كان بالكتاب لان الكتاب عندنا عنده قيمه. معرفتنا بالكتاب عندنا هذا الصديق. هذا الصديق ايوه. عندك اغنيه حاضره؟ به الناس سمعت. على الله دلالي ولهوش على المخلوق، سكران مالي بسيفي دخلت السوق، هاني نعاني منهم كلاب السوق. القصيد هدايا للشيخ سيدي عبد السلام بن سليم الأسمر الولي الصالح اللي موجود في زلاتن، زرته يعني، وسي بالقاسم السعيد يذكره بالخير، وسي محمد خوه، وسي مصعب الغريب الله يرحمه. وطلعنا على القصيد هدايا، قال سيدي عبد السلام وقت اللي تضايق ياسر وهو هارب يقول مع الله دلالي لهوش على المخلوق، سكران مالي بسيفي دخلت السوق، ربي عطاني جي مسكني من فوق. من احلى الاشعار اللي قالها سيدي عبد السلام. وراه عندها عندنا مكالمه بشويه علينا، مازلنا كبدانا يا ولدي. الو على السلامه. على السلامه سي سالم، صباح الخير. صباح الخير يا اخوي، نهارك دقله وحليب ان شاء الله. يعيشك الهم والديك. شكون معايا؟ نزل شعبي معك سيدهم من تنبيت. مرحبا بيك يا سيدهم. لا واهل تنبيت، بارك الله فيك. تفضل سيدي، حط سبعك يغدي ربعك. لن حط سبعي لا يغدي ربعي يعني. ما به اي اي هذا بخصوص المثال الاول، المثال الثاني ما سمعتهاش عدني. باهي سيدي بارك الله فيك، تحبش تحيي حد؟ سلم حد الصباح، تسلم على حد. والله نحيي كل قبلاوية، وربي يعاون الناس تخدم ارواحها. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ان شاء الله نهارك مبروك. ان شاء الله عايشك يا رحمة ربيك. شكرا، مع السلامة. به بدينا بالاغنية هذه، اختاروها لنا الاولاد ويعرفوني نحبها ديما، علي يتحفنا هيك بالاغاني. ما هو كي يكبر الواحد يولي يميل هالاغاني هذيه. الحمد لله اللي نقص. الحمد لله اللي قريت. نذكركم بالمسابقه اليوم، مسابقتنا اليوم نحبوا نعرفوا سيل عربي معلم ناجح من ناس زمان طبعا متقاعد، نحبوا نعرفوا شو قلت خو شو اسمه هو؟ توهام. سيل توهام. نحبوا نعرفوا اللقب نتاع سيل عربي، ونحيوه بالمناسبه، ربي يمد في انفاسه، نحيوه سيل عربي صباح الخير، نهارك مبروك ونهارك دقله وحليب. نقولوا على امه ولا لا؟ ياسر عادي ولا ايه؟ باش نقربوا للمواطنين شوي. الاغنيه نحبوا نعرفوا كانك صاحبي دبر علي، دبر علي كانك صاحبي دبر. اما اللي صاحبي ما يدبرش علي السيدي، انا ديما يحاول باش يحط، يحاول باش يغرب. نحبوا نعرفوا شكون يغني في كانك صاحبي دبر علي. والمثل الشعبي مد صبعك يغدي، كملونا المثل الشعبي. 75 493 859، هذا اي رقم تليفون. ها هو ابو عروج جاك يا سيل. ريت ابو عروج وريت لي قبل اخونا خير يا البرا، هو وضيوف ان شاء الله جايين ان شاء الله. به نمشي للفسحه تو. منظر عجبني ياسر المستحشين، نحب نحكي لكم عليه. كان في سوق لحد الخضاره مسكرين الطريق لداخل القلاع. أيوة. ما تلقاش من تتعدى. والطريق هذا يهز الكوشة، كوشة معروفة، كوشة دار العام، خبز ممتاز جدا الناس تمشيلها الصباح. مدخل قرية والبلدية مشكورة، رجل السوق من داخل طرحوه وخلوه صالح للاستعمال. قالهم أدو أمس دخلوهم بال يعني حتى الأمل موجود دخلوهم. المنظر اللي عجبني اخونا مغزاوي رئيس بلدية سوق لحد، واقف بيده ودخل في الناس للسوق الداخل، ماهوش بالامر والقوه والغطرسه. هيا عايش خويا باهي، والله انت وجهك سمح وراجل باهي. عجبني الراجل كيفاش يتدخل بالسياسه السهالي، لان دخل الناس كل وسط السوق. نحيوه سي المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد، بارك الله فيه ويعطيك الصحة. وبقى لنا هكا بالله ما تبدلش، ما يغيروكش. لا لا ما يتغيرش، بقى لنا هكا طيب، ولد البلاد ولد عائلة، وعائلة طيبة، عائلة سياسية، عائلة ناجحة. فنحبوك تقعد في نفس الصورة هذه، ما ننسوش كامل أعضاء البلدية يعني، حتى للمنظف بلدية سوق لحد مشكورة ما حيث عمل جبار يقوموا به. به صورة ثانية باش نحكي على صابة التمر. يعيثوا هاي مشبودة صابة التمر باهي الحمد لله، كل عام وقسمه. الحمد لله ونشكره ونتفائلوا شوي، وان شاء الله نجم نصرفوا صابتنا. هذا يا هذا باب ثاني ياكل يصرف وباع 3 4 ملايين 10 ملايين. تفكر غيرك، تفكر الزكاة. ايه. تفكر الزكاة، فما نسات محتاجه وفما نسات تستنى في الخريف هذا في ياكل الصدقه هذيك، فكر الزكاة هذيك. وراهو ما نقصت صدقة من ماء، راهو قد ما تعطي من العشر بتاعك ما ينقص حد شيء. به حكايه واحنا جبت على التمر فما هك اللي بيعوا في التمر اكل الحوانيت الحاله نشكرهم ونحيوهم ونقول لهم يعطيكم الصحه راهو لا كانوش مهمه صابة ترقد ف... وساعات تلقى اللي عجبني صالح في السيسالي في المشهد فما شباب عندنا حكيت لكم حكينا عليه في وحدات عبد المجيد بتومي فما عنده ولده منذر يسموه ممتاز جدا في البيع والشراء جماعة كونه صغير وثيقة ونظيف شيء مذهل يعني ولاد مصلي عن بي ونحبه شبابنا يكون كاكا له فرصة لخريفة بايا موسمنا احنا هذاك هو موسمنا يقولوا الشتاء ربيع المؤمن احنا الخريف ربيع نفزو هذاك ربيع نتاعنا توا فنحاولوا باش نصرفوا اصابتنا تصريف صحيح ونحاولوا باش نخلصوا زكاتنا صراحة كان عندك المداخل تفضل ما غير أنا نحب مدامك جبلت على السوق أي. عندنا خاصة في قبل إحنا هي أو السوق متاع الخضرة وكل تاجر عملوا له ثلاثة على ثلاثة أي. وقت اللي يجون نصابه ينصبوا يخلص 100 دينار ما يعملش ثلاثة على ثلاثة يعمل 10 على 3 ما يخليش غيره ينصب حذاء لا ما يجيش إحنا نطلب من المواطنين خاصة في قبلي اللي قادر باش يعمل نصبة متاعت خضرة يعمل نصبة متاعت خضرة خلي فلوسنا تقعد لنا في قبلي فلوسنا خلي تقعد لنا في قبلي يجيك 45 يجيك 45 تاجر من برا ويستغلوا لك السوق ويهزونا الفليسات كيف ما يحكي عم سالم ساعات يقول لك يهزونا الفليسات ويمشوا علاش ما يقعدوش في قبلي علاش اولادنا ما يشدوا القهاوي علاش ما يعملوش نصبات متاع خضره في قبلي النقطه الاخرى اللي ريتها اللي تعجب خاصه في السوق الجديد اللي عملوه متاع الربه فيك تقريبا يجي كيلومتر اختار كما تحب انت وانواع واشكال هذا تنظيم يرجع بالشكر للاعضاء متاع البلديه ولرجال الامن وللولاية السيد الوالي خاصة اللي قاعد واقف وخاصة رئيس البلدية والأعضاء متاع البلدية ليلتها في الليل ليلة الجو باش يعملوا المحطة ناس تجري وحدها اللي يقول لك مثلا هم يخدموش وكذا هذا الطلب بالنطلب خاصة بعض ناس يقول لك نحب نمشي للسوق الجديد السوق اللي عملوه لهم جديد يعني هذاك الأرض شخص إذا كان يقول لك أخرج ما تلقاش وانت تنصر يعطيك الصحة صالح أما سهلي صالح يظهرني يعني تقريب صالح مقدم رخصة بناء هاو يدربك للبلدية ها يظهرني ترى شيء لا بد طالب حواجه هكا لا طالب مش كنت يا ودي مش كنت تحكي لك على صالح هاي هات الشكر المجد كل زعم بلاش زعم صالح اللي في ريتهم في ظرف أسبوعين أحضر السوق معناها وتراجل بارك الله فيهم على كل حال ناخذ المكالمة ونرجعك نقول ألو على السلامة صباح الخير وريدي الحمد لله بعد عليك الراديو باش الناس معك بالقديه نرحب بيك انت بالحضور الامات الكل الله يبارك في شكون معايا بنت مريم وداعم سوق الحب مرحبا بيك يا مريم مريم غني شنو احوالك لاباس الحمد لله اللي جبت علي الشعر المره اللي فاتت شكرك ياسر ياسر يا عم سالم ما عنديش مزية بنتي راني مشويه الله يا ربي يعطيك الصبر يا كبدي وجيت وعظمت لك يا امي يا عم سالم يحني وربي ان شاء الله يا ربي يعطيك الصبر كبدي هذاك حل الدنيا راه نشكرك انت ونشكر اختي فاطمه بتحامي لا ما عندناش مزيه لاني لا هي بنتي حنان الله يبارك فيك ان شاء الله وربي يعطيك الصبر ان شاء الله بارك الله فيك بنتي بارك الله على قلبي يا عم سالم وربي يبارك فيك ان شاء الله ما عنديش مزيه ان شاء الله بارك الله فيك كل من وثاني وكل من جاني وكل من وقف معي اي ربي اي هادر محمد ربي يخليهم لك ان شاء الله نشكر كل مستثمرين من قتل ناج بارك, كل. بارك الله فيك يعطيك الصحه يا كبير كبير يعطيك الصحه يا باهي يعطيك الصحه عليك انا باش نقول لك حاجه يا مريم نعم خويا راهو مات شهيد المرحوم الله يرحمه مات شهيد عم سالم لجانا حتى حد راهو لا حاكم لا حوم انا نحط حد سته الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله ربي يخلي لكم بركه ربي يبارك فيك ان شاء الله نشكرك يا ما عنديش ما عنديش مزيه بنتي ما عنديش مزيه والله كتبت لك اللي منك يا عمي سال اي رب تقول وان شاء الله ربي يشفي مريم بنت هاجر بن محمود امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين نشكر كل متكلمين من قصب لحد بارك الله فيك ما عنديش مزيه الكل بلا بارك الله فيك بارك الله فيك عاش بنتي غالي نهدي تحية لكل من يحمل لقب علي ولقب وداع بارك الله فيك شكرا عم سالم برشا سلم لي على مني يبلغ بارك الله فيك عاش بنتي الغالي بارك الله فيك يا فاطمة طول عمر بارك الله فيك انت يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا كل عام حي بخير ان شاء الله دينا مضمون يا عم سالم يا رب يا رب يا رب امين امين اجمعين ان شاء الله يا بارك الله فيك يا عم سالم والله مزيتك لنا ساي حنين لا ما عنديش مزية والله ما عندي مزية بنتي الغالي والله شو التصويت على اولاد هميره. الله يرحمه وسام، الله يرحمه وسام، بارك الله فيك يا مريم، يعطيك الصحه، نقول لك الى اللقاء ان شاء الله، نتلاقوا في مناسبه اخرى ان شاء الله. على خير على خير ان شاء الله. السادة المستمعين، اختنا مريم ولدها اللي مات في البحر، توفى في البحر، الله اكبر، الله يرحمها، كتبنا لها قصيد حسن مات شهيد، وربي يبارك فيها، امراه نحملوها، ربي يبارك فيها ان شاء الله، وربي يعطيها الصبر. والله يا رب العالمين. بس نرجع للفسحه، يعطيك الصحه، ديما فكرنا باش نحكي على الامتحانات، وليداتنا عادوا في الامتحانات وقلنا تولهوا بهم. اليوم تنوصيكم على حاجه اخرى، بعد ما جينا المعدل، فما وليد جاب معدل باهي، نشكروه ويعطيه الصحه ونعطوه جائزه ونطلب، فما وليد ما جابش المعدل، ما ننفذوش ونعملوا له عركه ولا بالعكس، نشجعوه ونقول له المره الجايه تجي خير، وحاول، وراه كل انسان متعرف باش ينجح ويخفق. اذا كان ولدك ما جابش المعدل ما ينفضش الدنيا، مازال قدامها باش زوز ترميستات هكا، شو اسمه الترميسه بالعربي، هي ثلاثيه، مازال قدامها زوز ثلاثيات، اي نجم يلحق. ولكن عيبي روحك شوي زاد، حتى انت ناقص شوي من التلفزه، وناقص شوي من تولهي به وحضري له شوي، وان شاء الله يكون كان خير. ماذا بيا اكل الوليد اللي ما جابش المعدل نتولهوا به بالتشجيع، مش بالاستفزاز. هو ثم منشور وزاري معناته وتمنع حتى البورتابل في وسط القسم بالنسبة للتلميذ. ما انا غالب هاي خلوهمش حتى تلمذة، ما خلوهمش راي ولا تورطة راي كل مرة في زنازة اللي نسوين اللي هذي بتليفونها تك تك وهي في زنازة يجيني عظم في الأجر. به تاني جبت لكم على باب آخر، أمس عدت أغنية لمحمد حسن، ليش بطامر سالك عني؟ أي. الاغنيه اللي الكلمه اللي عجبتني، يقول يتصيد في غلطه مني. أي. احنا كلنا تلقاه صاحبه يصطاد له في غلطه غير يعترس بركه وينقز عليه، يعني يعمل له 20,000 حاجه باهيه اغلاطه وحيده وينقز عليه، يكبش فيه، يتصيد في، حلوه الكلمه، يتصيد في غلطه مني. لا حتى الاغنيه اللي هي هذه اللي اخترتها امس ممتازه، معناتها ما هذا قلت لي عم سالم هو رجع للحد السمحه. اي هني نحب نقول لأهلي في نبزاوة، وأني وأنت وهو وهي ونحن وأنتم وهم هن، ما تبتش تصيد في غلطة من صاحبك كيف مسهلي غير يشبحني عثرت شوي ينقز علي. ما خاطر نبغيك عندنا مكالمة واللي بغيك يلقط لك. أي مالا شو أي ناخذ المكالمة ونرجع لكم برا جبلتك خاصة يعمل شليقة يرجع في الجنب. شوفوه في الكاميرا، شوفوه حالتك يا بيه، شوفوه ها بيه. ناخذ المكالمة نقول ألو على السلامة. عسان صالح، صباح الخير. أشي حالك؟ لا شكون معايا أخوي الغالي؟ علي طويب من زرفين. علي طويب من زرفين، مرحبا بيك يا علي. وبيك وعسام وانت وفي السيل في صالح، مرحبا بيك ومرحبا بيك ان شاء الله. اهلينا في الدرسين، اكل بقعة طيب واكل ناس طيب، يعطيك الصحة. انا من حب البرنامج تبع في تيم. نعم انا من اصحاب البرنامج تبع في تيم. مرحبا بيك اخوي حنان. كنقول لك على مواضيع الحلقه اللي فاتت قدامها قلتوهم. ايوه جبت على التمر، تجار التمر. اي احنا التمر قدام في السبعينات محتاج حاجه البازن. ايوه التمر وقتها ما ثمش تجار اخرين زي كذا. اي في الفين التمر يمشي 1000 الزوايا ما تعداش. بكاسب الناس من الزرسين. اي اول تاجر في السبعينات حل التمر المجهود وقتها اللي ياخذ بها 1000 هذا هو وقت. هذا من التجار الكبار تعرف لازم يمول. نحيوا بالمناسبه ونحيوا كل تجار التمور اللي يعاونونا على تصريف الصاب. ايوه انت ما قلتهاش في الغش انسان من تجار الدم. اي احنا هكا قلت انت راه احنا ما نلزموش نلزموا يعني على كل شيء، كل اللي يعرف حاجه في قريه يدعم بها البرنامج. باهي باهي هو ثم راح في سالم. ايوه الشيخ الطيب في الاسبوع اللي فات. اي قال قبل لي يردوها مع التلمين وجمنا قلعه. اي هذه غلطه راهي. كيفاش سيدي؟ ردوها جماعة غرية وجماعة ترسيل وجماعة صبية من هم ردوها قبل لي. باهي لا هو قال ذوق شروها راهو. باهي اسمع سي سالم. ايوه ربي نحب التليفون تاعك انت ولا سي صالح عطولي باش نحب ندعم لكم ديما. باهي الله يبارك، خلي بعد الحصه تو نعطيهولك تو نطلبوك ونعطوك رقم التليفون. باهي هاو الرقم عند الفني وطويل. هاو عندي قدامي في الشاشه تو نطلبوك بعث لي ونعطوك رقم. باهي نحب نعاونكم ديما ونحب نمشي دعم. بارك الله فيك، شكرا جزاك الله خير يا اخويا علي. علي طويبي. علي طويبي باهي يا اخويا علي. شكرا على اللقاء. سلام. بارك الله فيك. نرجع للصبر الصديق. فما صالح سيلي، فما صاحب عندك سبوت نتاع. انا قلت فما صاحب وقال لي فما عندي اشهار، اعمل اشهار اخوي. معكم في نشز من عم سالم التواتي من الميكروفون في دوفهم الدار داركم على الموجة 100.9. ذكرتكم بالصبر جانب آخر من سي سالي سي صالح كلام الجماعة على يتصيد في غلطة مني هذية. ساعات تلقى حبيب ولا صاحب بتاع منفعة باش يخذي بيك مصلحة، هذاك من الأول انفض انفض عليك، وحتى كان يقضى بيك المصلحة عدينا لو ما تمكناش من الثاني. اي في الفم يا حرم ذكرهم واسمهم. حتى عمك سالم يقول ظنيت فيك الخير طول العمر، نحساب حبك ذخر، كفيتني بطول الجفا والغدر. انتك صح، ظنيت ديما معاك نلقى الحل، وظنيت روحي في هواك نعيش، وحذاك ما نقعد مريض العل، بلا غلاك حتى دواي ما يبريش، لكن خساره زدتني بل ورميتني وين الدواء ما يجيش، ورضيت لي بعد الغلان الذل، وقصيت من منبت جناح الريش، وسقيتني من كاس غدرك خل المرار زي الدهر ما يرويش، احيت نبل الغدر بيدك الشك تشكني في صدر. يا لطيف هاكس البحثني مرة ولا ثنتين. هاي تاو النجم الثالث به. نذكركم بالمسابقة وضيوفنا طلوا، ان شاء الله نشوفهم بعد تالي. خايدي وضيوف جاو مرحبا بيهم، تونا قبلهم بعد تالي. باش نوريكم بنية تحفونة غزيلة عسلام. عسلام شنو احوالك؟ لاباس. لاباس عليه؟ لاباس. باه شو اسمك انت؟ رنيم البغدادي. رنيم البغدادي هذه اللي شاركت معنا الاسبوع الفات، وعندها موهبه في عجبتني مداخلتها ياسر، ولجانب مداخلتها اللي عجبتني تو كريتها نلقاها فيها منظر منشطه، وهذاك علاش ان شاء الله نقترحوها. تبسمي شويه كب ايش بيك متغريش. ان شاء الله ناخذوها في حصص اخرى ونتنشط معنا البرنامج، لان هكا ولا يا رني؟ أيس. لبس عليك انتي؟ الحمد لله. ثلاثة وثلاثة قديش يجو؟ يجو والحساب ثلاثة وثلاثة يجو. يا بنتي ثلاثة وثلاثة قديش يجو؟ ستة باك. وجاوبتنا للأجل صحيح، ومش تاخذ جائزتها، هي كتاب الحداثة والتحديث في دول الخليج العربي، إن شاء الله تكبر وتقراه لأن كتاب هام ياسر. هذه جائزتها، وهذه بنيتنا. هيا يا بنتي خذي جائزتك. عايش. يعطيك الصحة. تتذكريش السؤال اللي سألناه جمع الفاتح؟ تتذكريش؟ لا. المنشط لازم يكون عنده كل شيء في الموقع من ذاك. تعرفيش كانك صاحبي دبر علي شكون يغنيه؟ دبر علي. نعرفها ما نعرفش. نعرفها ما نعرفش. باه يعطيك الصحة يا رنيم، وان شاء الله نستدعوك باش تنشطي معانا في حصة من الحصص. تو نتصلوا بيك، هاو عندنا رقم تليفونك. أمها معانا، امرأة طيبة جدا، ويظهر لي فيها متولهة بعائلتها. واللي عجبني البنية نظيفة كيف ما أمها في شكل وشكل وهندام ولياقة وتربية، خاصة في التعامل، يعني جت زي كأنها عندها 20 عام تنشط معانا. أما عمرك أقل من 20 عام ولا عمرها. بس رنيم نتلاقوا إن شاء الله في حصة أخرى، ونقول لك إلى اللقاء. هاي قولي حي المستمعين الساعة. نحييكم الكل وبارك الله فيك، ونتمنى النجاح للإذاعة. نتمنى النجاح للإذاعة، ونحيي أمي اللي نحيي أمي وبابا واللي شجعوني ونحيي أهل نفزاوي الكل. نحيي أهل نفزاوي الكل. يعطيك الصحة يا رنيم، نقول لك إلى اللقاء. علي تسمعنا حوايجة باش ندخلوا ضيوفنا. تفضلي إذا كان عندك. تفضلي. تقدمي أنت إهداء لأمك، نكلموا في أمها. تفضلي هون قدامك الميكرو. هذه ام بشوي سمحه بشوي ام رنيم باش تحب تقدم تحية نمكنوها من تفضل يا أم رني. عسلامة ومرحبا بكم. أيوة. نتمنى لأمي السعادة والهناء. أيوة. ونحب نقدم لها تحية وإهداء، خاصة نحب نقدم لها أغنية ست الحبايب يا حبيب. شوفوا هنا الأغنية هذه، شوفوا هنا يا تقنين ست الحبايب بتاعت فايز أحمد. اه وليت فنان نعرف الاغاني من غناء. مش غريب ريتو كيفاش دندن يا سهلول دندن عمكم سالي دندن. بارك الله فيكم وان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم التنشيطيه والاذاعيه ككل. كنت مستغرب البنيه امها هي المنشطه سي يظهر لي امها هي المنشطه. نقول لكم الى اللقاء، نسمعوا اغنيه ونرجع لكم بعد حين ان شاء الله. الأكثر قربا في تونس. ناس اسمعي. رجعنا معاكم في ناس زمان من امام الميكروفون نفسه وفهم الدار داركم على الموجه 100.9 عم سلم تواتي في ناس زمان. عمكم صالح ديما يقول لي ما تجربش الكلام، لكن هذا ما تعرفوهم حتى كان نقول شوي منهم تفهموه. تاكل في الماكله كلام يا عم سالم. تاكل في الكلام ماكله. تاكل في الكلام ماكله. باهي باهي ينقش يا سالم. باهي باهي. مرحبا بكم من جديد ناس كلها. كيفاش نهاركم دقله وحليب اللحكو بينا تو؟ هيا مدام عالقر الراديو في جنب الشباك، ابدا اغسل المعون. مسيو خرجت وخليك وحدك في الدار. راكي وصلتي على برشة بيش تحبي تهكي السؤال الفلسات. يعطيكم الصحة أنت عليه نحيلة أودانا هاي به. نذكركم بالمسابقة، نحبوا نعرفوا سي العرب شنو اللقب نتاعه. معلم ناجح من معلمين ناس زمان. طبعا أنا ما قريتش معاني صغير وقتها سالي هيك ما هو هاي نعم أنت صغير أنت تعرف جده هو تعرف. نحبوا نعرفوا المثل الشعبي من صبعك يغدي شنو اللي يغدي، ونحبوا نعرفوا كانك صاحبي يدبر عليا شكون اللي غني فيها. اما تعملوه صاحب كما عاملني صاحب ما يدبرش عليا كان يحط لي فركاي بالسالي نهار كله. كي عندي 30 عام 40 عام احنا ناكل في بعضنا سالي 40 عام انا وياك هسه نطيح عليك من من من السبعينات. وقت كبير اي وقت كبير. فما ليله السالي يعزف في العود يظهر لي نعرف العود والقنو. لا لوقتها نلتها ليله اللي قدام وقتهم في العود. وعمكم سالم كمان جات الفرقه وجانا البي الله يرحمه صاحبنا الثالث الله يرحمه الراجل الفاضل. خليني اكمل الحكايه وبعد يعطيني التليفون. قال تو نحب نغني صالح اما قد طويل. تتفكرها سيليا؟ اي نعم. واعطيناها العود ها هاك الليله المشهوده هذيك. باهي يا سيدي. رجعنا معاكم فعندنا مكالمه هاتفيه. ناخذ المكالمه ونقول باش نقدم الضيف عزيز علي ياسر. نقدم افتراضين الله يرحمه ويسامحه. بتشوفوا رجال جهاب ذات نفزاوة. الرجال الكبار كما قدمنا سي البشير العكرمي، كما قدمنا تاع البريد سي الناصر الخالدي. باش نقدموا راجل من باش نقدموا باش نقدموا واحد من جهاب ذات نفزاوة. بعد ما ناخذوا المكالمة الهاتفية نقول الو عسلام. صباح النور. مرحبا ان شاء الله زولك ما يغبا وما يتقى تحت الطاء. ايوه شنو حوالك لاباس؟ وين جيت وشحالك؟ لاباس الحمد لله. وين جيت وهذه خدتنا هذه وين وشنكم وشنكم وشنكم الجمعه الفاتت تحفيد باش نتحصل عليكم، لكن الله غالب ما وفقتش. يا بنتي اعطينا اسمك ساعه ما نعرفوك. لا ما تعرفوني من غير ما وليت غنيه عن التعريف. الحاضرة الغائبة ديما عندكم يا بنتي. نعرف الغائبة الحاضرة عندكم. نعرف بنية باهية اسمها جنات عون الله بنت المد بالجمني ان شاء الله فيك انت. مرحبا بك يا جنات. صباح النور. الله يبارك فيك. تفضلي جنات، سمعتي مسابقتنا اليوم؟ الحمد لله. سمعت المسابقة الشخصية ما عرفتهاش، عرفت البقية. ايه اعطينا البقية. باهي مد سبعة اللي مد سبعة ياخذ ربعة. أنا لمد صابعي لربعاني أي باهي. وفي موقع آخر يقول له مد يدك واطبعها وكمشها وارقد عليه. في موقع آخر باهي. والغنية بتاعت كانك صاحب لا إله إلا الله محمد رسول الله في دحمد حمزة دبر علي كانك صاحبي دبر علي. أي وارمي التاك زي اليوم العشي هاي تراح تغني لي منها شوية ترى. دبر عليا كانك صاحبي دبر عليا. باه استنى يا جنات استنى يا جنات. خرجتي على المقام وطولتي في اكس سالي ولا لا؟ اي طبق خرجت طبق خرج على الطبق. يعطيك الصحه جنات. تفضل شكون تحب تحيي جنات شكون تحب تهلم من المنبر. نحيي اهلي وربعي وجمعي الكل. اي اهلي وربعي وجمعي الكل. نهني جاري واخويا فرح طبال خطوبته الجمعه الفاتت نقول ان شاء الله بدو بتمام وربي ان شاء الله يبارك لك. الاشخاص اللي مبدئيا نجحوا في البث والبيئه نقول لهم ان شاء الله البركه عليكم. بس ما زغدوت لحتي نقول صح النور يا بسومه وديك وحشه رغم اني من نهار الجمعه ما ريتكش. سي حموده نقول ان شاء الله خالتي فاطمه لاباس وربي يقومها لك لاباس يا رب. وإدارة التجهيز الكلية يقولوا شيء صح يا ولله. باه يعطيك الصحة جنات. يعطيك الصحة يا جنات وربي يبارك فيك إن شاء الله. يا عم عاشك عم سالم. نقول لك إلى اللقاء. نهارك مبروك. وأنت زاد. رجعنا معاكم. لاحظتوا لي كوني وقفت شوي لأني بيني الوثائق حيرت فيا حيرت فيها شيء. ها انت عايم زمان ما فهمتكش، كلمني عليه ايش عندك. يحبس المكالمات لين الجماعة. المكالمات خلينا نتعدوا الحصة وبعدها نعطينا المكالمات. به هذاك ظروف مباشر. عام 62 عمكم سالم نقرأ في قفص، نقرأ في التعليم الثانوي، عمري 13 عام. خرجت من وراء البلايك يعني. أول مرة شبحت الكروسة قلت نكلم في والدي، قلت لك كريتها في 4 عجل كروسة ما نعرفهاش. وكانت المستوى العقلي كان بسيط ياسر. كان معنا واحد اسمه سلمكي جاي بولد حتى هو يقرأ، شبح كيوسك اسو، قال اسو ذيك تصويرة بوليس، اسو تصويرة يعني. يعني هذا المفهوم اللي عندنا. فما نوارة في المعهد الاعدادي في الكوليج، النوارة هذايا نهربوا للكل، مشاكلنا اللي عنده سدعة ولي واللي عنده مشكلة ها واللي عنده ما عندهش ثلاثة دور بالشركة. كان ركوب من قابس للليسيه ب 15 ملي، الجريدة وقتها الصباح ب 3 دور والعمل ب 10 ملي. يا حسرة. اي اني والسالي هذا اللي معاكم كيف نلقوا جلف خبز يابس، كنت جلف هكا اي جلف اي شباك ناخذوه ناكلوه من الشرق. اي في الحالة هذه القيم العام نتاع الكوليج اسمه سيد احمد، نعرفه سي احمد، رجل طويل ابيض نظيف ديما يضحك ما عندهش مشكله ما همتش في الدنيا، والقيم العام يروح معانا على رجليه من قابس حتى من شنتش حتى قابس. وفي الثنيه الوعظ والارشاد، اعمل هذه ما تعملش هذه ما تعملش هذه. كم من هو سي احمد؟ نعرف احمد بالله، احمد بن سليمان الله يرحمه، نعم الله يرحمه ويسامح. الرجل هذايا كان بنكة تلامذة، كان كسكروته بالحمص بعشرة فرنك. واحد سموه العيادي كان في باب الكوليج، وكان ساعة ساعة سيد احمد يلقى واحد يقول ايش بوجهك اصفر جعان برهز كسكروت حلوة. وكان كان الرجل هذايا جبتنا مرة في حصة نلقى روحي مستوفتش، قلت لصالح قلت له برا الأهلة في المنصورة شوف لنا نبش عليه، لكن عندنا النباش الكبير أخوكم خيري ما يخليش من يرتاح. مشى وجاب لنا ولد سيد أحمد وبنت سيد أحمد. البداية كشبحتها توا أمرأة لبس عليها عندي بها صغيرة خلاص، صغيرة خلاص نعرفها صغيرة خلاص. أنا زرتها مرة وكليت في دارهم الخبز المخمر نذكر كتو للهياسر هذه، ما نش كبير ياسر سيلي راهو سيلي شيخ لك نحكي هكا. ف صغيرة صغيرة اسكت خير انها بضاء ياسر كانت ابيض من تو دهر بدي يسمرها شوي سمارة تو اي يعني ونعرفها تنقز يعني شويتين رقيقة. وبناس سيد احمد فيلا في المنصورة، فيلا فيها زوج ديال جديدة سي سالم جديدة المنصورة يا سي احمد زوج ديار طوال هكا زوج ديار طوال وفي الاول مدخل فما صاله كبيره. اعمل لها البلان تاعها واحد قاول يسموه مسيو بيران هكا ولا شفتي الذاكره قلت نتذكر انا مسيو بيران. من هو احمد بن سليمان بالله غلط؟ هو اول سجين سياسي من نفزاو الله يرحمه، شد السجن عام 36 اثر المحاله المره هاي المثال قدامي تو نحكي مش نعد الحصه كلها عليه. هو من مواليد 19 أوت 1911 أي هذه الله أو 10 جويلية الـ الـ الـ المعلومة اللي عندي غلط ملا 10 جويلية 1915. سيد أحمد بعد المسيرة بتاع قابس الطويلة تخلق المعهد الثانوي في قبلي ملقوش وين يقروا، الحبس اللي عملته فرنسا حبس حلوه الليسي اي فيه قاعتين وال وقلبقع اللي يرطوا فيها المربيط قبل هذيك قاعة رياضة ولد. يقول مثل قبل يقول افتح مدرسة تغلق سجن، حنية في قبل اللي تمت اغلقنا سجن وفتحنا مدرسة. شكون القيم العامل فيها؟ فيها سي احمد بالله سي احمد بن سليمان. نعم الرجل ذايا فضل ما نجموش ننسوا فضله، بدليل ان فما اولاد كانوا مطردين من الليسي طردوهم نسوا سلوكهم اللي نقص. شو عمل زحمت وقت المدير يسموه محمود عزوز؟ محمود عزوز الله يرحمه زيك. الله يرحمه ويرحمنا معاه ان شاء الله اذا ما صرنا يبصر اليه سي محمود عزوز. ف سي احمد كلم المدير قال له علاش ما نجيبوهمش هذوما راهم ما نجحوش على خطاش في غربه في قابس، يعني قابس هذيك غربه كانت من كنا نعتبروا احنا جريديه. ها جريدي هذا جريدي هذا سقط المتاع يعني. فلم لمدهم صناع عند النجاره حداده لمدهم الكل، منهم سي بالقاسم محرز ومنهم حمد المرزوقي ومنهم محي الدين الهادي، هذوما كانوا يخدموا. جبدهم سيد احمد وقال لهم باش نعدي لكم امتحان، وكان وقع علي الاختيار منين طويل انا اخذ. فقال لي ما يعرفوكش انت تو يدخلوك قي تعال معايا. دخلنا للقاعه وسي احمد كان فنان في حاجتين، التاريخ والجغرافيا، كان عنده فيهم قدره غريبه ياسر، عنده قدره وسعه معلومه غريبه ياسر. فاجمعهم تعدي لهم حساب واحد قال لهم انا عدت لكم كل. قعدوا ساعه في القاعه مسكره وخرج المدير قال لنا نشحوا كل خمسه نشحوا نشحوا كل، والله ما عدل حد حاجه والحمد لله كلهم في مواقع هامه كلهم نشحوا. سيف القاسم محرز تعرفوه كان قايم معاه في الليسي ومجموعه كبيره الله يرحمك. به ما نجيبش نحكي على سيد احمد قبل ما نرحب بضيوفي الساعه، من هم ضيوفي بنتي سمحه عسلم. عسلم لبس عليك خذ الميكرو. ايوه عسلم عسلم قدمني اسمك الساعه. زينه لاغا. اي بنت احمد بن سليمان اللي لي كل الشرف عظيم الشرف اني نكون بنته. اي هو بطبيعي كل فتاه بابيها متيم. بغض النظر على ابو بايا هو انسان يستحق الاحترام والتقدير. قولي لي اسمك ساعه. زينه. يا زينه احكي على روحك سي احمد غريب باش تحكي عليه انت. التعريف شنو وضعك ساعه؟ متزوجه؟ مطلقه. مطلقه عندك ذريه؟ لا لا ربي ينوب عليك ان شاء الله. الكاتبه العامه بتاع جامعه الفلاحات تقبلي. الكاتبه العامه الجهه جامعه الفلاحات الجهويه تقبلي. اتحاد الفلاحين. ناشطه اجتماعيه. هذه المراه النفزويه، هذه المرأة النفزوية اللي ما شاء الله ما تقبلش بنت أحمد بالله ما يلزم تكون كان مسؤولة. ما تنيمش تقول محايد. به ناشطة في المجال الجمعياتي وفي المجتمع. به خلينا نكلم الرجل معاك هذا يا خلينا شوية. عسلام. عسلامة مرحبا بك. انت مستحقش تقول لي بنت احمد بالله، خلينا نصح في وجهك وين. تبارك الله. لا لا حتى انت يا ريت ونغرس المرعى مرعى. ها ريت ونغرس نغرس كلامة راهي مجرد كلامة. شبه سبحان الله مرحبا بك. تعيش الله يخليك. اعطينا اسمك. اسمي لطفي بن احمد بن سليمان لاغا. اي أنا تو تخرجت لي مدة وبعد خدمت قيم. أيوة. معهد خاص مدة. أيوة. وبعد لي توليت نخدم مع عمدة المنطقة المنصورة وجديدة. نستحضر مرة شيء اسمه ردوا بالكم يا أولاد. معنا عمدة. معنا عمدة. لا لا هو هي جاي بشكل لا بصفتي. لا مرحبا بك حتى كعمدة. تعيش. لأن هناخذ منكم دقيقة. العمد اللي في نفزاوة شباب شيء غريب. منهم سي حامد التواتي اللي تعرفوه كان عمده في المنشية قاعد ويعقبه تو عمده ثاني. اي كلهم جيل جديد. جيل شيء غريب. صلي على النبي. ليتك المطر نلقى العمده البرة بيدور. اي نعم نعم. ولاحظ شكون سبحان الله وين هاك العمده يعني نوع جديد. يعطيكم الصحه ساعه عمده نفتخروا انها معنا عمده ما في حتى شك. الله يخليك. به ما عندكش نشاط سياسي ولا اجتماعي؟ لا أنا قبل ما كنت نخدم عمدة كنت عندي نشاط مدني معنا في المجتمع المدني. كنت ناشط. أي. كنت عضو في جمعية عتيد. وبعدها وقبلها كنت مع المعطلين على العمل. وطبعا شدي العبادة وكهو. كهو عندي ملاحظة بشكلكم سؤال. أنت ولد سي أحمد بلاغة وأنت بنت سي أحمد بلاغة. سي أحمد جاء وليد وهو كبير في السن واني قاعد انا والسيد هذه اللي نحكي لكم عليه راهو في الستينات. في الستينات زعما شو اسمه هذا بشوي. احنا قاعدين في حانوت مصطفى المطوي الله يرحمه النجار. تعيش. وحدنا الفارماسيان. ها سبعينات. سبعينات اي سبعينات يعطيك الصحه. ونشربوا قاعدين في نشربوا في دبوزه قزوز بوقيتنا بالله جبنا وصحن فول والله عندي كتو صحن فول جابونا من احنا المدرسه وحنا تصور ناكلوا في الفول عنده بالقزوز. جاسي احمد الله يرحمه ويسامحه تعيش تعيش قال له مصطفى مبروك من زادك. فاش ادانا سيد احمد قال له زادني وليد وكذا ايش سميته؟ قلنا له بدنا نقترح بالاسماء. قال اني صبرت ياسر بجاني باش نسميه صبري. وين صبري يا زينه؟ والله عندنا ظروف عائليه تو المده اللي خلينا اي موجود هو اي هي موجود يعني مش لي غلط يعني لا لا مش غلط اي صحوني معلومتي لا لا موجوده هي ما هو ما تمكنش عندنا ظروف عائليه باهي ساعه نعظمكم الاجر في اللي توفى الساعه تعيش طول عمرك الله يخليك صبري لبس عليه تو لا لا بس الحمد لله يعني صبري انت بعد صبري هيك يعني بعد هو زينه زينه هيك ما غنوش عليها زينه يا سالي ترى زينة يا بنت الهنشية زينة تاع فريدة اي محمول فريدة اي زينة يا بنت الهنشية يا بنت سيدالي ليك سيدالي الريح اي حتى سالم يغنوا عليه اما سالم كان حلالي يا سالم وخير جمع البلون اما انت ما غنوش عليك سالي حتى شيء لا غالب الاسم تاعي صالح غنوش عليه صالح صالح غنوا عليه صالح يا صالح يا جمح البلون سامحوني راني عمكم سالم ما نجمش من نحكي ما نضحكش يعني هي حياتي كل مبنيه على الضحكه. نرجع لسي احمد بن سليمان اللي بنته ولده شرفونا اليوم و خليت لكم في الحديث جاب لنا سيد احمد قزوز بالار صغير يعني القزوزه من قهوه الكومباتا قبل اي اي جابوا لنا القزوز سيد احمد بن اي وقعد معنا شوي وحكى لنا على ايش صبر من جهه الوليد هذايا جهه الكبر وحكى لنا على معاناته في قبس. حكينا على معاناته في قبس ما قبلوش القبسيه قيم عام من ما قبسي قيم عام قيم عام من قبل ما يحبوش واحد من برا لا قيم عام قيم عام من العنصرية قبل اي قيم عام من قبل ما تقبلش بسهوله ما تقبلش وكيفاش فرض روحه بالضحكه وبالقوه السامه نعم اي الرجل هذا الله يرحمه اللي نتذكر عليه واللي عشت معاه شيء كبير لان هو عاش معنا سهيلي زاد عاش معنا سهيلي لان سهيلي ظرف واحد تقريبا مده واحده جا قبل لي كقيم عام وقعد المهرب الكل تلامذه ما كانش عندنا استدعاء وليره هو ولي تلامذه الكل هو كوفوكو سيدي فارو سيدي هذا نعرف ولد فلان الفلاني هو عنده معرفة بنفزاوة شيء غريب الله يا رحمه من جملتهم فما واحد يسموه أحمد قال راني حتى نيم المنشية قال له ولد فلان الفلاني وعندكم غابة لا وعندكم غابة في البلاد وما تمكوش في الزيرة يعني حتى هاي التاريخ يعني موجود هاي عنده قدرة كبيرة سي أحمد أول سجين سياسي من نفزاوة عام 36 باش قدامي وثائق باش نشوف نقراهم لكم باش تعرفوا اللي راجل اخترت هذايا. اول ما عندي توثيق هو في السجن المدني في تونس ايوه قبل ما يروح المعتقل في الجزائر فما ميكروفون تتكلم فيه بنت تتكلم فيه هنا انت والمستمعين هذه وثيقه بعثها الوالد الله يرحمه أي. من السجن المدني هو في تونس أي. بعد ما توقف في احداث 9 ابريل اي وهو مازال في السجن المدني وبعث فيه الاهلي هني الرساله اي قال لهم راني يخبر فيه مع الصحه وقال لهم راني قريب باش يحاولوني للجزائر اي يهزوه لسجن الحراس حراش عفوا حراش اي سجن الحراش به هذه وثيقه ثانيه ارخى عام 57 تعيينكم لجنه المراقبه للامتحانات الكتابي لشهاده الاهليه اين هذايا من نفزاوة من ماهوش صفاقسي ولا ساحلي من نفزاوة اين عم من نفزاوة هاي هذايا من مشي خط الشيخ الجامع الأعظم أيوة يقول تقول يشهد شيخ الجامع الأعظم وفروعه أن المذكور تحصل على التحصيل في العلوم وراه ديما نقول لكم من نفزاوة من تحت عش نخل ماهوش ولد على أطباق من فضة هذه التسمية هذه تسمية وترقية نتاع القيم اي نتاع القيم معاه وقتاش تسمى بربي وقتاش؟ هذه الترقية من صالح ديما يحب ينبش على تسمى معلومة صحيحة التسمية نتاعها في التاريخ تسمى عام 56 56 بعد الاستقلال مباشرة. من لا من القيم تسمى قبل على خاطر تسمى على على مرتي قيم عام مرتين تسمى قيم عام في الجامعة الزيتوني أي. وتسمى في هاو أيوة هذه زاد من الجامعة الأعظم أي. الفاضل السيد الشيخ أحمد ابن لاغ القيم بالحي الزيتوني دام فضله السلام عليكم ورحمته أني نقرأ خط شيء من أكثر من وبعد فقد اقتضى النظر تمكنكم من الحي الزيتوني إلى الجامعة الأعظم نقلتكم لمباشرة عمل خطتكم بما لم تجرب الأشغال بالمعهد المذكور في وقت ملا خط عندهم هذا يا المهم هذا عام 1955 أي. وذي كيف كيف هذا الخط خط واضح هذا حتى هو عام 5 نقلة أخرى نقلة أخرى هذا يا شيخ حمد ثم وثيقة كرتونية المكتب الإداري التونسي هذه وقتها في مدرسة الإدارة أي مدرسة أنت تنشوفوا حياته إيش قال عليه محمد ضيف الله هذه وقتها كالتو المدرسة الوطنية الإدارة وقتها تسمى لكل تونسيان دمنستراسيون باه هذه عام 50 باه خليني نعطيكم شويه هو طالب نعطيكم شويه نعم سامحني هذه الدروس الحقوق التونسيه هذه السنه الثانيه اي السيد احمد سليمان لاغا هذه الشهاده هو في السنه الثانيه حقوق اي هذه 53 السنه الدراسيه 53 و 54 رجعنا لكم في نفس الزمان من أمام ميكروفون النفزاوي في أمام داركم عم سالم متواتي في نفس من هو الرجل اللي نحكوا عليه اليوم؟ توا باش تخلوها تعطوني لي شوي وقت نحكي على الرجل هذايا ربما نخلصش شوي من اللي عمله فيا من باهية ومن إحاطة ومن رعاية هو أحمد بن سليمان بن لاغا واحد من مثقفي نفزاوي واللي عشقوا تاريخ البلاد هذي ينحدر من عائلة بدأت نفوذ في قرية المنصورة يعني عائلة كبيرة في المنصورة وعندهم العديد من المثقفين بنفس اللقب جده الحاج علي بن لاغا قبل انتساب الحماية دور هام في نفزاوة باعتبارها أحد رجال نفزاوة وتعين كمسؤول على المنطقة بعد حمادي بن بلقاسم ما هو حمادي بن بلقاسم شد حمية أي ولد سيد أحمد صلحت لنا بنت المعلومة نهار 15 جويلية 1911 ذكرتك خايبة يا صار كان هو أصغر أخته أصغر واحد في العائلة أي كان أصغر واحد في العائلة مشى الجامعة الزيتونة في العاصمة وشارك في التحركات الطلابية عام 1936 وشدوه ردوه في الحبس عام 1936 وقعدت في السجن لأن تحلت الأوضاع بين تونس وفرنسا تحصل على شهادة التحصيل وعندي الوثيقة بين يدي التحصيل كانت حاجة شهادة كبيرة وقتها عام 1946 دخل في المدرسة التونسية للإدارة عام 1949 حتى 1950 ثم مدرسة الحقوق التونسية في السنوات الموالية وصل للسنة الثانية التحق بعدين بسلك القيمين وتعين عمل بالمدرسة الزيتونية في قابس ثم في الخمسينات في السبعينات عمل قيم عام داخلي بالمعهد الثانوي بقبلي راجل مربوط بالعاصمة وجعل خيط مربوط معرفته بالعاصمة بمنطقة نفزاوة وخاصة مع الشيخ محمد الشادلي النيفر كانت عنده علاقة كبيرة معاه كان مدير إدارة المدارس الزيتونية وساهم في دعم الثورة الجزائرية اللي نحكي لكم عليه راه نفزاوي مش ساحل من نفزاوة أيوة يعني نحب نذكر أهلي في نفزاوة جهابذة نفزاوة عرس نفزاوة توفى الله يرحمه عام 2005 الله يرحمه ويسامحه هذا المعلومة اللي سكانا سي محمد ضيف الله الدكتور محمد ضيف الله ربي يبارك فيه. بقينا احنا ايش نعرف السلاح؟ انا عرفته من عام 62 حتى اللي توفى لي معرفتي برجل الله. وكانت اللي جمع في سيد احمد تواضع، عمره ما ترفع على واحد ايا كان. وحتى ان قيم عام ما قال معاني في البيرو، عندنا القيم العام عنده بيرو، فكان القيم عام في راسه يعني. علاش ما عندهاش بقعة قدها بيرو؟ لان المدير ما عندهاش بيرو. نعم. وقام بدوره كبير ياسر. الرجل هذا وطني حتى النخاع، يحب تونس حب كبير، ويحب نفزاوة حب كبير. كي تحكي على تاريخها يعرفها بالفرد، منين من جيه كيفاش جيه كيفاش وقع. ونتذكر اللي نتذكره فما أساتذة قبرة، مسيو برنام، مسيو جيرار فيفر، مسيو هاي هذوما. فما واحد رجل كبير اسمه مسيو شامبينوا، ومرته تقرر في الرياضة، كانت تذكري مرته مرا عزوزة. يقول لنا من يقرر في الفرنسية والإنجليزية، يقول ما هوش لسيه مش مديرة، مديرة مسيو أميد. يقول لي ما مدير لسيه سيد أحمد، هذاك مدير لسيه. يقول لي الآخر ما هوش مدير لسيه. وذلك كيفاش؟ قال لي إن فيريان ديريكتور، ما يعمل في حد شيء المدير، ما يعمل في حد شيء. ومع سيد أحمد ما تنجم تعمل حد شيء. اليوم صدعانا بنته وولده، ونحيي الساعة ولده صبري اللي هو أول أولاده، ونقول له راهو كي نحكوا عليك هيك نحسوا بالكبر زدنا شوي يعني. لأن نهار ولادة صبري كنت لي نحجم في وجهي يعني راجل. وهاني لتو قاعد ما عادش عندي حق في الحياة. لا فيليب قديم، فيليب قديم ما تاخذوش رئيس هاني، راهو هو أكبر مني يغرق. اي يغرق. سادة المستمعين نبهكم السهلي راهو أخويا، وإحنا راهو دورنا في البرنامج باش واحد من يضرب الآخر، مين يكلاش في بعض بالآلة باش نعملوا جو بر. هنحكي الجماعة محكاية على السهلي مثال اسمه السهلي. مرة نبيها البرة قاعدين دي يكلاش فيه، قلت له أنا مش نفلي ذاعة تو هو على ما بدي يكلاش فيه حتى البرة يكلاش فيه. مش ناخذوا زينة تقول لنا على سيد أحمد في الدار. زينة انت تعرفيه مليح، وسيد احمد كيفاش كان في الدار؟ كان فما حالة، اما كان بابا تاع الاستفزاز ولا بابا تاع التشجيع؟ كان البابا خاصة نحب نعرف علاقته بالوالدة اللي انا نعرف راهو او نحب المستمعين يعرفوا. والله الوالدة الله يرحمه ايش كان مثل ومثال به علاقته بينا في الدار بشكل عام. نبدأ بالعام. علاقته بينا في الدار أب حنون محب، يظهر لي بلا ثرعاف سألي بدون العمايل هذه باش تكلم بالحرف. أب حنون أيوة. محب أي. كريم، هذه الصفة اللي قلت لكم عليها. كريم ما نحكيش ماديا، كريم عاطفيا. مش ممكن يمكن نحكي على اني على بوباي، اما بوباي عاطفيا مش ممكن نقول لك حتى ماديا راهو كريم ياسر اللي نعرف. لا نحكي على الجانب العاطفي، اما حتى ماديا نعرف حتى حوايج في دارنا وقعت نعرف انه والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. علاقته بالوالده هذه عنصر هام نعرفها من حب من حب. أنت تقوليها يعني. والله هي بحكم أنها بنت عمة. أي كلام الحم. علاقتهم يبقى نفزام، أما علاقته بها الحق كيف نقارنه بالموجودين في بعيد. أي. حتى ديجا عنده تسميات كان يسميها كان بشي يتربش بها. أي. يقولها المركيزة، السفيرة عزيزة. خليني ندخل معك شوي بما أني ولد الدار وولد العائلة وانت تعرف ذا. نعم. سيد أحمد وقت اللي كان الراجل يقول للمرأة أسمعي يا أنت، الراجل عموما يا بنت أحمد تعالي برد علي بهيمة، كانت هذه اللغة كانت كانت المرأة. كان سيد أحمد يقول المركيزة سفيرة عزيزة. سفيرة عزيزة مولات الدار. ايه احترام منهم منهم. كان احترام متبادل. كان يقول قال لي كلمة قال لي هي سر وجودي في نفساوة. كنت مرة قلت له أحمد راك دللتها يا صديق. قال لي راي سر وجودي في نفساوة. شوفوا الكلمة سر وجودي في نفساوة. والدليل على أنا قعدت معه مدة طويلة وفي آخر المطاف جابت لنا وليد صبري يقول هدية هدية المركز لأحمد أحمد هدية المركز لأحمد الله يرحمه. كان كان كان لطيف معها ياسر. وكان أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في في حاجة في في خطبة الوداع أني عندي دستور هذه راه قال هل صلى الناس سؤالها الأول الصلاة أستوصيكم بالنساء خيرا وصى على أهم حاجة الصلاة والنساء. شوفوا في الفرض ربي قال اكسوا في الفرض جه في المرأة قال مر أهلك بالصلاة واستبر عليها نعم يعني معنى حملته وهنة من بعد وهن يقول يوم يفر المرء من أبيه وصاحبته وبنيه يربطها بالأم والبابا. شوفوا سيد أحمد وقتها مش توراه لا لا وقتها في الخمسينات والستينات كان يعطي للمرأة حقها مش حقها هي بنت عم صحيح لكن والله عملها معاملة المحب العاشق الولهان المعقلن المعقلن هذايا كيفاش تحبوا ما يعطيش يا ربي أولاد ناجحين ظن صالحة جيد جادر هاي ناخذوا هالتراس لحذاك تراس إن شاء الله ساعة الراس ولا معرض الساعة لا ما زلت ربي يسهل إن شاء الله يجيب لك بنت حلال إن شاء الله إن شاء الله لطفي أهلا قالت لي لطفي يخت عندي ذاكرة شديدة لسه ما لطفي أهلا إيش تتذكر من صورة على الوالد الله يرحمه والله إيش تحب نقول لك الواقع يعني زي ما قلت أنت نجيت جينا إحنا في السنوات الأخرانية متاعنا معناها جينا بعد ما معاناة طويلة إنه بشي جاب صغار وماتوا وبعد اللي جاب البنات وبعد اللي جاب الأولاد معناها إحنا خلطنا عليه في الكبر معنا يعني الحاجة الوحيدة ممكن تعطيك مثال أن الوالد على حتى على المسيرة الدراسية متاعي ما لقيتش نهار فرض علي حاجة إني بش ناخذ اتجاه أو ندعم الحاجة مش غريب على السلاح مش غريب على السلاح كان كان كان كان يقول كان قبل يعملوا جدول الأوقات جدول الأوقات هو ضد الفكرة هذه إحنا في التربية نحكيكم إحنا في التعليم قال جدول الأوقات فيه فرض هو يحب الحرية بشكل رهيب وحتى في كيف الحرية كل يحب الحرية يعشق الحرية قال هو يحب يقرر حساب تفرض عليه مش يقرر نحو قال خلوه يحب يقرر يقرر يشوف الشدي يعني هو حتى في جدول الأوقات كان ما يمنش به لحم الغير كان معه واحد حتى هو من المنصورة اسمه حمادي حمادي حمادي البكري بكري حمادي البكري حمادي البكري حمادي البكري الله يرحمه كانوا صور متناقضة سي حمادي توفى حمادي توفى كان حمادي يكبس على تلامذة ويجي سيد أحمد تقول جايين من المنصورة جماعة حفاية الدنيا سقعة والله اي وتقوموا فين صفته يتعاقبوا ويخرج حمادي يشيل في العصا ويجي سيد أحمد نجمع سيد أحمد جاي نفرج الدنيا تقول يا همتي من تخذين الأمه هذا ولد فلان بابا شعب في كاش من تجي هكذا والله والله يا سيدي الله يعني كان كان مثل في فدي دخل المدرسة صدقا معناها يمكن نخرج من برا قداش مرة معناها حتى مش في قبلي والله في جابس حتى في تونس ساعات صدف تطيح بواحد يجبد لك على الوالد يزيدك عزة ونخوة ويزيد مثلا أنا في المرحلة الأولى الثانوي متاعي عدتها في جابس نقرأ يقري في الصدمات نهار الاثنين ديما كيف نروح من هنا نطلع الجابس نص الموخر مره نص ساعه قبل مره ساعه ساعه قال لي قلت له نجي راني مانيش مش جابسي راني نسكن في قبلي قال لي انت لاغت قبلي قلت له اي لاغت قبلي قال لي تعرفيهم دار لاغت قبلي قلت له احنا مش على كبيره معنا الله معروف لهم قال لي تعرفيش واحد اسمه احمد بلاغ قلت له انا بنت قال لي ملا تعالي نرجع لك عضة باباك عضة باباك اسمها عمر الذكر استاذ مات من مطماط حيوه بالمناسبة عم نول مثلا مشينا بصراحه فخر كيف نحكي على بوبايا مثل مونيش على حتى حنين نفتخروا حتى حنين نفتخروا به عم نول الوالده متعبه شوي هزناها الطبيب خاص في قبه في قابس نعدوا كيف بعد ما كملت عدت جينا خارجين من الواحد باش نخلصوا قالت لي السكرتيرة اسمه قلت لها حفصية لاغة قالت لي جابس قلت لها لا ها قالت لي راه عندنا في جابس لاغة قلت لها في بالي معناها في بالي ثم لاغة أما إحني لاغت قبل لي الراجل الكبير بحذانا لفت لي قال لي بنتي أنت من دار لاغة قبل لي قلت له إيه قال لي كيف تعرفوا دار تعرفي اللاغة قلت له إيه نعرف قال لي تعرفيش واحد اسمه أحمد باللغة كان قيم في جابس قلت لني بنت قال لي بنتي تعالي نحكي لك على بوباك قال لي رانيني من مارث وكنت نقرأ في كلش في جابس قال لي وإحنا وقتها مزمرين فقارة ونجوا من مارث استن مارث عبيس قال لي ويطلبوا علينا في المبيت ترسوا كامل معناها الملابس والواحد اثنين قال لي إحنا الباهي فينا تلقى فيه عنده واحد قال هو يلمدنا ولمدنا وهزنا الواحد يقول معطوهم ولين خلص قال مرة طردني الأستاذ ما عنديش كتاب متاع تاريخ قالوا لي الوالد ما عنديش فلوس باش يبعث لي تاريخ كتاب الواحد قال لي جاني قال لي اعطيني العنوان متاع بوباك طبعا نمشي نبعث له باش يبعث الفلوس ناخذ قال عدى ثلاثة أيام أربع أيام جاب لي الكتاب قال هارو بعث واني شريت لك لا اله الا الله حب شفت اللي سبحان الله سبحان الله هو ما بعث ليش بوبا قال روحت في العطله لا بعث البوباي ولا بوباي بعث واسمه ذا اسمها سي البشير الوحاشي من مارث قصه نعرفها علاش ضحكت من مارث لقينا اني وقت قال لي الحاش نحسبها من لا قال لي راني من مارث وهاي بطاقه وهاي الواحد وراهو سيدي ذاك مش هو عمي بصراحة معناه الواحد كيف يجي يحكي ما يلقاش متى يحكي بل ما يعني حضرنا على بلدي المحبوب سيد أحمد نعرف يحب أم كلثوم ياسر وخليني بل ما تعديها باش نحكي محكاية على عضان لأن إشكال يا زين باش نحكي لك مكاية على عضة بيني وبين السيد هذايا اللي قدامك هذايا يعاير فيه يقول لي فمك ما فيش سنون يعني اني كبرت ما عادش فيه وكان ما كان عندي حتى سنة مشيت نكالة فيه ركبت سنون الفاقة خسرت 400 ألف باش ركبته وجيت على الصباح هني نهار الأحد اش عملت صح؟ المرة الأولى توري له في فمك تعمل له هيك المرة الأولى وعذيته اش عمل؟ مشي قيد عند الطبيب وقال له عضتني هاشة كبيرة إيدي تجازية قال له عضت هاشة سامة ري عضت الوقاية خير من العلاج بربي عم سالم قدام لك ترجع على بلدي المحبوب يظهر لي لطفي قاعد يطالع فك المراجع انت باباه وقت اللي سيد أحمد خرج من السجن المدني وهزوه لسجن الحراش للجزائر غاديك يكون علاقة ما بينه هو وما بين الجزائرية ولت علاقة ما بين الشعب التونسي والشعب الجزائري تشبه معناها شخص من قبلي ومن المنصورة يمشي للجزائر ويكون علاقات غاديك لا وساهم في المعركة التحريرية وساهم في المعركة التحريرية أي. ثمش مثلا لقيت ليش وثيقة في إعانته للشعب الجزائري من الثورة الجزائرية صحيح موجود العلاقة ذيك موجودة وكان هو مخصص قسم مالي من الشهرية متاعه انه يعطي فيها يتبرع بها للثورة الجزائرية وحنا وكانت عندنا القصوصات موجودة لحد الآن ان كان قصاصة شهرية يعطيها للثورة الجزائرية يبعث فيها عن طريق القصطاء للثورة الجزائرية ما شاء الله بين قوسين باش يمكن نثير حاجة يمكن اني فرحان كون الاولاد اعترفوا بفضل هذايا باش نقولوا له النفزاوة وحافظوا على وثائقه حافظوا على الوثائق هذه لانها كنز من كنوز النفزاوة اني نعرف من نفزاوة من نفزاوي ساهم في تحرير الجزائر والاشتراك في الجبهة جبهة التحرير الجزائري وبشهريته فلوسه كما قال لك لطفي تو معناها قال لك يدفع انقصت من شهريته للثورة الجزائرية باش يعاون معناها هنرفع لكم شيء من شخصية سيد أحمد سيد أحمد عمره ما يقبل المزود والهداري هذه يحب الفن كفن وهنيت باش نوقف قبل الفنان كي يقف يغني يجمع الفن مع شيء من الوقار. محلاه الفنان واقف يغني والناس تسمع. تو رجعنا لحديث القذافي قال كيفاش 12 يلعبوا ومليون يتفرجوا بقى الناس كلها بلعب. تو كي تسمع ساعات ساعات راهو نعود تلفت للتلفزه بالغنعان يعني ما تلزم انا مش باهي الساعه نلقى 70,000 يغنوا والفنان مدي لهم الميكرو. مش هي غريب هذه ما قلنا فيه. هيا نهدوا الروح سيد احمد نقول الله يرحمك ويسامحك ورب يسكنك واكيد نعبد في الجنه تعيش تعيش نسمع على بلدي المحبوب والديني لانه يحبوا نعرف يحبهم كل مكه ولا نسمع الاغنيه ونرجعكم بعد حين ان شاء الله. رجعنا معاكم في نفس الزمان مرحبا بكم من جديد. توا تفاجأت نلقى الوقت 11 لأن الحصة طيبة جدا والزينة ولطفي راني نعرف غير نتركك شوي زينة ولطفي أمتعونا اليوم بالحكاية على سيد أحمد الله يرحمه ويسامحه أخونا وبابانا وصديقنا وحبيبنا. عندنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجعكم نقول ألو على السلامة. مرحبا شكون معايا بنتي الغالي؟ خديجة صالح من جنورة. خديجة صالح مرحبا بك يا مرحبا بك يا خدوج وبيك عايش. تفضلي خديجة. والله حبيت نشارك مش المفارقة أما خصيصا السؤال الأول اللي هو شخصية سي جافي تهامي. استفزني وقت حكيتوا عليه الخاص المعلم متاعي وقيم كله محبة معناها كبيرة واحترام وملي بديت نسمع في الإذاعة حس في قلبي كيفاش ما تذكرش الهاش متوهاني. واليوم كي حكيتوا عليه استفزيت رغم اني مانيش من اشعار المشاركة في الراديوات وغيرها، ما اليوم خصيصا في الهاش متوهاني تكلمت. ان شاء الله تكوني مسامعة وفية وتشارك في برامجنا، ونرحبوا بيك ويعطيك الصحة، ومشكور على المداخلة. يعيشك ونعاود تحية تقدير واحترام السيد هاشمي، الخاطر معلم سيت انه يكون معلم ومربي بل يوصل في مستوى كأنه واحد من اهلك، معناها مش بارك الله فيك يعطيك الصحة. تحبش تحيي حد يا بنتي يا خدوش؟ والله ما في مشكلة، معناها الواحد اول حاجة نحيي امي اللي هي اتصلت بكم مرتين، ولو مصغير السي صالح وعدها بس يتصل بها وخليها تنتظر، اللي هي حفصية بنت احمد بن علي الزواسي ولقالها صادم. اللي كنت حتى انت معلمي سنة رابعة ابتدائي. وين قريتك؟ نحييك في سي سالم. يا وين قريتك؟ وين في مدرسة؟ في مدرسة تعليمي لوت في القاعة عدد سنة رابعة في 73 72 73. القاعة عدد ثلاثة، قاعة عدد ثلاثة تقضي في الصف الوسطى، وقدامك وقدامك جزء. وعندي لو صغير كنت من المتميزات، وفي يوم من الأيام خلطني مع اللي ما يقروش وخرجتنا صف. اي لا ذكرتك. ما نجمتش ننساها على خاطر ما كنتش نستاهل اني نخرج في صف مع اللي ما يقروش. باه يعطيك الصحة. هذا بارك الله فيك، شكرا لك. وسي صالح فلفول تحياتي، وسي سهيدي وكل اهلي في قبلي واهلي في تالا، بحكم اني كنت متزوجه زوجي من تالا، عشت معاهم مده وكثر منهم الناس، كل اهل الفاشل في تالا وشكرا. بارك الله فيك، شكرا. وحنا نرجعوا نشكر بنتنا خديجه، ذكرتها قريتها في السنه الرابعه. ملاش ياسر قلت عم نول قريتها في سنه رابعه، خرجتني من الممتازات وحطيتني مع البهايم. شخصياتنا اليوم سيدي احمد بن سليمان بلاغه، معنا بنته حفصه استفزاز. حفصه ولا برا زينه، ناخذ زينه مثلا، ومعنا ولده فتحي ولا لطفي. جماعة باش أنا ديما نعوش هكا شوية كي نعود في المحادثة، مرة زروني جماعة الإذاعة للدار، كنت مريض راجل عامل عملية، جاني سي فهمي مدير الإذاعة والأولاد جوني للدار، جوني في الليل، المرأة خرجت طرف جازوز وطرف بسكوي في كيسان تليق بالضيوف، فتلفت قلت لها مين طلبتيهم الكيسان هذوما خاطينا في داري ما نعرفهمش، المرأة حمر وجهها قول لها أنا نعرفوه حنا، يعني ساعات حاله في حاله فيها المراه والله غريبه. تعرف سالي توني وياها راسي راسها العج عيش كل طار، عندها حتى 200 صحن في الدار، ما انت ياكل فيهم. اي ناخذ المكالمه نرجع. هاي نقول له على السلام. الو صباح الخير. صباح النور، شكون معايا بنتي الغالي؟ شحوالك سي سالم؟ بحريه. شحوالك؟ الله. شكون معايا؟ بحريه. شنو احوالك يا بحريه؟ لاباس عليك. عايشك شحوالك؟ تحياتي ليك وللخويا صالح وسالي وخيري. كنا نحكوا تو على المرحوم البي. نسمعتك سالم، يعيشك طول العمر ليك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. طول العمر ليك وسي صالح وسي سالم والكل طول العمر ان شاء الله. تعرفوا البحريه هذه مره قلت لها بشكون معايا بنتي، قالت لي لا اني اختك، راني مشني بنتك. لا اختك. شاده شاده شاده الباس. ماني كي واحد يشعرني بالصغر شوي نفرح راهو. اسمعني، هاي المرأة ما تحبش تكبر، لكن اني لا ذاك هو الحق، تحبش تقول على عمرها المرأة. اي امني لا لا ذاك هو ذاك الصحيح. كسر خير. من ندك انت؟ لا لا لا لا لا. اي من ندي نيار صغار، اني تو كملت خلقت 40 راهو. يا ودي من ندك جدة، راني جدة. شوفي بحرية، احفاد عندي بحرية. نعم. باش نذكرك بحاجة واحنا نعدوا في الحصة. اي ومش نحكيها للاولاد، هم معايا صغار زينه ولطفي صغار الاولاد نسم. اي هذه بحريه هذه تعرفها، كان جي السيرك اللي قبلي وحاجه كبيره. أي. ومشينا. ايوه انا وقتها من المضخمين حطوني في الصف الاول، هيك قصيت وقتها 9000 يعني حاجه كبيره، قعدنا في الصف الاول، خرجوا حصين قال له المورف خدمنا اجمل امراه في قبلي، واختار بحرية وعيطنا احنا كلك هي ذكرها بحرية ايه يا ذكرها وينك الزمن الجميل ذاك يا حسرة يا حسرة وكانت مجموعة طيبة جدا محلى هاك الايام كنا اخوة يا حسرة كنا اخوة يا حسرة انا حبيت ندخل على سيد احمد بالله حتى قبل ما تدخلي هنحيي برشا اصحابنا برشا عبد النبي مرة تلفلي في الليل 11 بتاع الليل عبد النبي كان صلاح عبد النبي بن علي كا بن علي كا عمل لي تليفون في الليل اي الو عسلامة نفسك لحد راه اي شنو يا ودي لاباس قال لي تعالى راهو العشية اللوبيا باللحم ال11 نتاع الليل نجي من سوق لحد لك باللي شفتوا احلام احلام الجو هذا يا محلاه بس تعشب اي كانت الناس الباهيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما موجودين ان شاء الله يا ربي انا حبيت من خلال البرنامج السيد احمد راهو قد ما تقولوا على السيد احمد ما نوفوش حقه هاي شادة عايش موسوعة موسوعة كبيرة انا قعدت معاه برشا مرات هو كي بابايا وكيما صاحبي هاي ومريتش قديش حز في نفسي وقت اللي مات قديش أخبرت عليه وقديش بكيت عليه تعيش الله يخليك على خاطر الرجال كيف هو مقلال لا مكتبة من نفسها وتقت يعني مكتبة مش مكتبة أنا مرة بحذية في الولاية جاي بحذية البيرو في الولاية قاعد بحذية قال لي تعرف يا ذي السكنة اللي كانت متاع الجيش اللي كان حذى الولاية ذي كانت قال لي فما أثار هنا أي كان فيها أثار. كان موسوعة. أنا راجل قد ما تقولوا عليه وشوية وشوية فيه بصراحة إنسان مثقف ومربي وباهي وطيب وحنين وصفات الكل السمح الكل في. يعطيك الصحة يا بحري. أنا من خلالك الحي بأختي زينة ولطفي. الله يخليك بارك الله فيك على شوفتي. والبنات الأخرين هم. بالله. بنات وعائلته الكلهم. يا بحري. يا بحري. عائلة ممتازة. يا بحري. شو اسمها أمهم شو اسمها تعرفي شو اسمها؟ أمهم تعرفيها شو اسمها؟ نعرفها حفصية. حفصية. إيه. الله يا بنتي حفصية والأختي حفصية الله يمد في أنفاسك ويعطيك الصحة وراه. نعرفها. لحظة بش نقولك حاجة يا بحرية ما يكون الرجل العظيم ما معاش امرأة أني نعرف. طبعاً. أني نعرفها وزرتها في دارها في السبعينات بعد مولد صبري وكليت في دارها الخبز المخمر. ايوه وكليت حداها وجبه سمحه هي مرأة جميله زاده حتى لا وجمال وغريبه ان جمالها كان يكسوه شيء من الوقار مش عارف متفقوني ولا لا جميله جدا توافقيني جميله كانت جميله انا اتذكر وقت مشيت لها على اول ما جاء ولد وقتها فرحانين جاها موليد فرحانين بيه اي مش بعيد علي اللي سي ولا جيران عنين عنين نحييها ونقولها يعطيك الصحه اللي عانيتي سي احمد ومشاكل سي احمد الله يرحمه كان هو ملاه هو ما فيش ميت عارف كان انت ما تعرفيش يا بحريه سي احمد كان طاقه مشاكل طاقه مشاكل ايجابيه طاقة مشاكل إيجابية وخويا وصاحبي وبرشا صفات لا أي. لا سيد أحمد الله يرحمه سام ورجل عظيم والله يخسرناه يا ريت الموت ما تزش الناس يا ريت وتوا كان نقول لك حواجة أني اللي فرحت بيها أنا مش حفصة ولا زينة ولا زينة وفتحي ولطفي راني بالعاني سنة المستمعين راني بالعاني زينة ولطفي فعلا أيه. اللي فرحت كونها سيد احمد خلى نورات والله لانه كلهم شوفي علاش اولا حافظوا أيه. على اثاره ثانيا أيه. متربيين تربيه كبيره ياسر الناحيه الثالثه اللي عرفتني كون مثقفين في وقت الثقافه كلتها وقت الثقافه فعلا كلتها هبه يعني كلتها هبه وعم سالم ثم حاجه اخرى زيدة كلهم العائله كل مثقفين هو خلى عائله مثقفه بصراحه وخلى اثر طيب للناس الكل عايشك يا بحريه ربي يخليك تحياتي ليك يا زينه ولامك وان شاء الله ربي يطول عمرك عايشك ربي يطول عمرك انت زاد عايشك الله يخليك كلهم رابعه ولكلكم تحياتي ليكم والله يرحم سيد احمد عايشك تعيش تعرفوش علاش نغلط في زينه ونقولها حفصه مش نغلط لاني اشير الى حفصيه من الصباح ما حبيت اشوفهم والله غالب عرفت فهمت الحمد لله باه تو باش بفضلكم ان شاء الله تعيش يعطيك الصحه الله يخليك شكون فيكم جزاك الله خير يا بحري يعطيك الصحه بارك الله فيك الى اللقاء شكون منكم ينجم يسر لنا مسيرة سيد احمد باه ناخذ حفصه بنت حفصيه زينه باش تعطينا مسيرة سيد احمد في عقلك باش نعطوا المستمعين سيد احمد من اللي هو طالب الاحداث من ولد خير باش يعرفوا سيد احمد وقتاش مولود. على ذمتك بنتي الغاليه وارجو انك تعتبريني باباك ولا جدك كل ما نجم فيك، لاني اخر مشهد ريته وهي صغيره هالبرارية وهي صغيره تنقز قدامي وكانت برا بشكل رهيب. يعني قاعد نتذكر المشهد ذاك وهي تبارك الله. فتحكي لنا عن مسيرة سيد احمد اللي هي بنت سي احمد بلاغة بن سليمان، نقول احنا احمد بن سليمان بلاغة. تفضلي يا زينة. الوالد الله يرحمه الاسم احمد بالحاج سليمان، احمد بالحاج سليمان بلاغة، مولود في 10/7/1915 في قبلي. زي ما قال حتى سي ضيف الله، معناه تربى في الحمد لله تربى في عائله العائله ابوه كان من الناس اللي تحب القرايه، بعثه يقرا في تونس قريب في جامعه الزيتونه. كان طالب ناشط في المجال السياسي والثقافي، ودخل في الاول في مسيرته النشاط السياسي خاصه دخل الوقت كان حزب الدستوري وقتها مازال برقيبة ويوسف صلاح بن يوسف. من بعد وقت وقع انشقاق بيناتهم، بوبا يمشي مع اليوسفيين، وغير ذاك شارك في برشا معنا أحداث وطنية، شارك في اجتماع ليلة القدر لهذا ما يعرفوش العباد وكان موجود. تشد في أحداث 9 أبريل عام 36 أيه، وتربط في الأول في تونس في السجن المدني، وبعد مشي للجزائر. في الجزائر تعرف على الأخوة الجزائريين جبهة التحرير الجزائري، وانضم لجبهة التحرير الوطني الجزائري. وعندنا وثيقة في هذا وكيف روح بقي عمل معاهم انخراط، بدي يلمدلهم هو حتى مش منه هو، وبدي يبعث لهم يمثلهم يعني لا يمول فيهم بالفلوس. سمى في الأول في القريف جامعة الزيتونة، بعد بحكم عنا علاقات حتى من العائلية مع آل النيفر. أي. بعد ما رجع من الواحد على خاطر هو وزيد، هو كان في الوقت ذاك وقت شد برقيبة في كان من معارضين بالعلاقات، تخل يخدم في جامعة الزيتونة وقيم. كانت عنده الحق علاقات كبيرة وواسعة مع شادلي النيفر، مع نور الدين بن محمود في تونس، مع أبو عمود بن باجة، مع وأغلبيتهم كلهم قضاة، زاد على خاطر هو قاري في الحقوق عامين، قاري في الحقوق عامين، وقاري في تسمى تو المدرسة الوطنية للإدارة. جي في قبلي خدم قيم في قابس، ومن بعد نقل لقبلي تعاونها اذا كان اي تعال نشوفها يعني. كان عياتي خلاه يوصل الحاجه اللي نعرفها برشا على بوبايا ومشهور به انه يحب نفزاو بشكل كبير، هذا ما في حد شك يحبها، وكان مستعد يعمل على خطرها، وكان يدافع على اي حاجه تبع نفزاو. هاي ناخذ المكالمه ونرجع لك. انا مكالمه ناخذ المكالمة قبل ما نتعدى المكالمة. فما زوز في يحبوا نبزاو ياسر في محمد بن حميدة، انت ما تعرفيش من تنبيب، وسيدي احمد بلاغة كانوا هذوما زوز. سي محمد بن حميدة كان قاضي ويخدم كاتب في المعتمدية، قال لهم ما نخدمش قاضي. وسي احمد بن سليمان اللي كان قادر يكون حاجة أخرى قبل باش يخدم قيم وباش يخدم نفزاو. ناخذ المكالمة، نقول له على السلامة. مرحبا، بالله يهزي صوتك شوية باش نسمعك، راني شايب وأطرش. لا بس عليك ماك شايب وماك أطرش. مرحبا بك، شكون معايا بنتي الغالية؟ ليلى درويلي معايا. شكون؟ ليلى درويلي. ليلى. نعم. مرحبا بك يا ليلى. وبيك أكثر. هاي تفضلي زوز. مرحبا بالزملاء معايا. مبارك فيك. وخويا سارة. مبارك فيك إن شاء الله. اللي معاك. أنت عارف أحسن معاك. أيوة. حبيت نشارك معاكم. مرحبا بك، تفضلي. الخبر. ايوه المسابقه الشخصيه اللي قلت عليها. اي العربي سهام باه رجل العربي باه، هو راجل بنت عمي الخضراء باه، عم صادق الدروي باه، ويحط صبعه يغدي ربع باه شغلي لاحمد حمزه المرحوم الله يرحمه باه يعطيك الصحه نعم يعطيك الصحه عايزه كافيه ايوه في ذلك اللي عندي الجواب لكن هو صحيح الاول نتخيل روحي بس اني نعطي اللي زيت تبقوني عليها مش لا ما حتى حد ما جاوب الجواب كامل باه باه باه شكون تحب نسأل عليكم انتم باه تحب شكون تحب تسلمي شكون تحب تحيي والله الحي كومنتو الاول أيه. كل اللي طار من معاه وضيوفي اولا ضيوفك اللي معاك أيه. اختي بحريه نعزها برشا زاده اي حيوها عليها برشا حيوها ولو اني هي ممكن راهي نفس دار الزراوي ونحيي زنعوره واخواتي الكل بارك الله فيك شكرا يا ليلى يعطيك الصحه رجعنا مع أسرة سيد أحمد بلاغة سيد أحمد بن سليمان وبنته حفصة جماعة وإن هم يقولوا لي حفصة وإني نغلط في حفصة أختش نعرف أمهم الله يذكرها بالخير ربي ملتها فاسها أختي حفصية فإن كنت بنتها زينب بكلمة حفصة يمكن حتى هم تفاجئوا ونعرف على العائلة أكيد عندهم بالنسبة لزينب تعرفني قبل يعني شي سيرة وجهي مش غريب عليها بالنسبة لطفي أول لقاء بيناتنا نحكي على مسيرته وقفنا في علاقته بجبهة التحرير الجزائري أيوة أيه بعد ما روح من معنا خرج من الحبس وروح قطع علاقته بالثورة الجزائرية من خلال دعمه المادي أيه للثورة للثورة وبحكم زاد انه قلت لك يوسفي كان قومي حتى النقاع اي يوسفي كان قومي حتى النقاع يوسفي اي من من من من ندخل شوي مره رسول جمال عبد الناصر في بورت كلي واحد قال له شكون هذا قال جمال عبد الناصر قال له قول بابا جمال قول بابا جمال فقال انا بابا العربي كله يعني حلوه لما دخلت اي الحاجه اللي تبقى في مخيلتي الوالد الله يرحمه الكرم ما في حتى شك كرم صدقني عشت وخرجت البرة ونعرف كرم مش على خطر أني بنت ولا لا احنا نحكي على شخصية ناخذ مكالمة نرجع نحكي على شخصية سيد أحمد في الكرم تلامذة اللي قروا في الليسي يعرفوه يعني مش حتى في دارنا أي. وقت كان في تونس كان تقريبا أولاد العائلة وحتى البلاد تقريبا ما ثمش مقيمين عنده مقيمين عنده دايم جيبها 15 واحد ويقري فيهم ويصرف عليهم في جابس كيف كيف تحكي أمي من الحوايج تحكي فيها تقول لك نهار طيب المقلي طيب المقلي 7 كيلو حوت لا ما عندنا مكالمة ناخذ مكالمة ونخلو أختي حفصية تقلي في حويتات توا عندنا فما وجماعة نفزها ويستنوا بشروح والعشية باش ياكلوا كعب وحوت عن سيد أحمد ما هو كان يمشي المحطة يشوف شكون ما تسمع تتخنب في الكلام مني شكون تقرأ في أفكاري شكون العقبة ملقاش نبات يروح كانوا عندنا جماعة من المنصورة يخدموا في جابس في الغيب ليلة تصب المطر يهز تاكسي يمشي دور يمشي لهم الغيب بيجيبهم ناخذ المكالمة ويجيبهم باتوا في الدار تو نحكي لك على غريب اخرى الو عسلام الو خويا سالم مساء الخير مرحبا مساء الخير خويا سالم شكون معايا بنتي الغالي مساء الخير عم صالح مساء الخير اختي عائشة عائشة بالحاج جنورة شكون معايا بنتي الغالي عائشة بالحاج من جنورة عائشة بالحاج مرحبا بك يا عائشة مرحبا بك وبالطاقم الداعي كل وبضيوفي وضيوف الكل يعني سلم عليها مرحبا بيهم هاي تفضلي عايشة باهي بالنسبة أخويا سالم للشخصية أنا عندي الوادي خشخش يعني المعلم ولا الأستاذ في العربي لا معلم قلنا المعلم باهي المعلم هو في العربي التهاني وزيد أقول لك حتى الأستاذ في العربي حمادي وبالمناسبة أنا بعت له تحية وسلام هو ومدام مدام حسنة نصيب هم سلم عليهم باهي وبالنسبة للمديدك مد صبعك مد صبعك يغضى ربعك بالنسبة الأول بتاع دبر علي كانك صاحبي كانك صاحبي يدبر عليك كانك صاحبي. هذه غنتها غنتها في دربوكه في عرس تبع هو المرحوم احمد حمزه باه يعطيك الصحه. غادي بالمناسبه اخويا سامي ايوه اذا كان السوق تاع الخضره باش يبقى حق الاسبوع هذا غادي رجاء ان جماعه التكفيات بربي يخدموا على رواحكم. الرجال تاع دي نشوف الدبان في المحطه وتلقى عزايز وكبار يكركلوا في الخضره باش لاقيين تكفي تهبطوا اذا كان باش سوق المره هذه الاسبوع هذا غادي باه. صوتك وصل وصل وصل وصل صوتك يعطيك الصحه يا عزيز. انا بعد تحيه سيدي نقول لخويا العزيز نزلت اهلا اتيت سهلا يا سيد احمد جي صلى علينا ان شاء الله لاباس كان لما نقول الشفاء العاجل الى اهلي خويا نقول ان شاء الله لاباس من دمي. أيوة. نبعث تحياتي الكل الى اهلي وجيراني هكا هو سلام. يعطيك الصحه بارك الله فيك. الوقت زربنا قبل ما نواصلوا بالله نسمعوا امنتوا بالله الغزو رايحوا شوي أغنية سمحة ياسر. اخذت أغاني هامة من حسن عرفة أحمد أمنت بالله يعني ما زال لنا أربع ساعة في الوقت. كم نخدم على المشير لنا ما زال أربع ساعة وحتى كان نقعد ساعتين نحكي على سحب من كم من موفش حب. هنأخذ مكالمة نقول ألو على السلامة. السلام عليكم. سلم بالله يا سادة المستمعين تعذرونا اليوم لأن حسم مع شخصية من كبار نفزاوة أعطناهم الوقت الكامل فمن برشة فقرات لسؤال الديني ولا فقرة كل خليناهم ونحبوا نسمعهم هم يحكون على الرجل الطيب هذا. نقول ألو مرحبا بك شكون معايا بنت الغالي. أهلا سلم زكية بوسيف معك. زكية أهلا سهلا. زكية بوسيف مرحبا بك يا زكية. وقت نجاح الشاعر بتاعتكم. أهلا سهلا. أوه مرحبا بك. عايشك فضلي عايشك. بالله بالنسبة للشخصية هو سي العربي بالتوامي اللي هو معلمي ومدرسي في سنة رابعة ابتدائي. اي ربي يذكره بالخير. باه والمثل اللي يقول اللي حط مد سبع يغدى ربع. والأغنية لأحمد حمزة يعطيك الصحة. شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي يا زكية؟ نحب نحب تحيي زوجي علي عمارة وأبنائي خيري ونورس وراسم وأخواتي وصغارهم ونحب نجيلهم أغنية يا سعد اللي زارن بينا إن شاء الله. بالله كان عندكم المدحة دي يا سعد زارن بينا حضروا لنا باش نسمعها. عايشك باهي بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خير على اللقاء. شوفوا سادة المستمعين باش نحكيكم على نادر اليوم أني يعني كنت قلت لصالح قلت له 11 تروح عندي ضيوف جايين من هيك صالح ما ما نجيبش نكمل معاك الحصة باش نخرج 11 نمشي نتلقى ضيوفي. الراجل يهمني اكثر من اللي يهمكم انتم يا بنات يا بنتي ويا ولدي. ربي يعزك ربي. لان الراجل عندي معاه علاقه روحيه كي نقول لكم صرف عليا في وقت من الاوقات ما حبش نحكيها الله يرحمه. في وقت من الاوقات عامل بكالوريا واني من عائله فقيره في وسط اهل تواتي عائله غنيه احنا في وسطهم درلمين العائله الفقيره احنا الحلقه الضعيفه. مرجانا في عمي بابا خيري اللي هو تقريبا مربينا كله تعرف في سنة الأولى ابتدائي بابا ما خيرتنيش هو قيدني عمي وهزني على البسكليت يعني ما السيد أحمد قال لي عندي نشريت سروال باش نمشي به لتونس ولكن عندي صندال مشي السيد أحمد شاري صبات نتذكر كتو قضى لي صبات قال لي الكسوة ما يوتيهاش صندال هذايا الرجل هذايا ما نهجمش يمكن تشوفوني نفعل بسرعة هذه أنا نقدر ياسر ونحبه تعرفوا نحبه حق يعني فشاري صبات قال لي كسوة ما يوتيهاش والرجل هذايا رغم أني وقتها كبير وليت نقرر في قبلي حذاني باش ما نغلطش هذه الميزة اللي نقول لكم عليها ماني نتحشم منه نقدره وين من جيت نزلف نقا قدامي وصلت الفترة قلت شبيها يتبع فيها دورشني يعني وصلت الفترة وقت أنا شاب خنقني كما يقولوا خنقني لا استحملتها بعد عرفت علاش أعمل الكاكا علاش الكاكا أعمل الكاكا باش ما ننزلقش باش ما نمشيش في هاوية وكان في قبلي وقتها معلم وشاب صغير وقال صراحة قالوا لي راهو بوغوس فهمني ولا لا ونسيب مرة لقاني حدا حجام ما نحبش نذكر اسمه الحجام يشرب بالخمر يعني نداني سيد أحمد قال لي تعالى عندك وصايا موصينا خرجت من سنة وصايا قال لي كم زدت تشوفك هنين أعطيك كفوف قدام الرجال لا قال لي ذاك يشرب شوفوا حلاوة الرجل هذا نخليكم هالدرجين ما زالوا انتم حرارش تحبوا تقولوا فيهم انا باش نخدم الحصر والله كيف انت كيف شتنقول واحد الله يرحمه خلنا إرث باهي سمعة والاسم ما بهيك يا طفلة ما قلتيش خلنا لا لا لا أنا وقت اللي حتى يجي يحكي لي على باباي يقول لي بعد يقول لي راكي زي بنتي وراء عمي أحمد أعمل له حاجتك إيش بحاجة نقول له لحكته لي كنوز مال الدنيا الكل الحمد لله خلنا عائلة متماسكة مرتبطين بعضنا أخوتي الكل الأولاد الكبير صبري لطفي طارق نحيي اللي هو عايش في بولونيا أي. أختي الكبيرة الزهرة رابعة أي. فاطمة وربي فضلنا أمي بارك الله فيك ويعطيها الصح بارك الله ويخليها لنا على خطر هي ذيك وجودنا في قبلي بارك الله زي ما كانت وجود بوبايا في قبلي هي وجودنا في قبلي هاي قال سألها الله يرحمه سامحه واحد من المنصورة كان أستاذ رياضة الحمد لله حسين وكان مليان من اللحمة عادوا يحكي احنا دايرين نقع في قاعدة نحكو نحكو على المرأة ودور المرأة يظهر لي زي لمسي أحمد شوية على إدلالة في المرأة وفما واحد عنده بسكليت وقتها البسكليت حاجة غريبة في نفزاوة قال له يكلم في علي بن صالح نجار كان احنا القهوة قال له ذول مو بسكليت ما يمشيش قال له الدينامو فاسد تلفش أحمد الحسين قال له المرأة تحكي لها زي الدينامو تاع البسكليت قال له يعني حتى شيء خلي لطفي كلمة الأخيرة والله ايش تحبني نقول لك معناه نشكركم بكل الواقع و صدقا معناه ما خلتليش ايش تنقول وايش تنحكي معناه يكفي ان الوالد يحكوا علي العباد كي انا يزي بارك الله والحمد لله بارك الله فيك وبارك الله فيكم انتم لا معناش مزي يعني حتى مزي احنا والله شوف عم سالم تناخذ شوي من الوقت سحمد باللغة ما كانش حتى واحد يعرفه أول شزين أول سجين سياسي في نفزاو سحمد باللغة ما كانش يتصوره حتى واحد اللي هو شارك مع جبهة التحرير الوطني الجزائري وما كانش حتى واحد يتوقع اللي ثم ناس من قبلي اللي هم شاركوا مع الجزائريين من قبلية في الحرب متاعهم والحمد لله يا ربي أنا واحد من الناس معناها وقت اللي جيت صبري خدمت عام إدارة في المختلط وقت لقيت صبري ولد سي أحمد باللاغة اللي نيه وقت كنت نقرة في السي تكنيك في قبلي العمل اللي معايا كان الحاجة الطيبة الحاجة الباهية وقت اللي نجي ثم مرة معناها غشة ولد من الحامة شد عظه من كتفها من هنا حتى واحد ما ينجي من جيسي سي أحمد ويكلم قلت له سي أحمد وقلت له سيدي قلت له سيدي قلت له علاش عضيته ذاك قال لي أتكمل العضك أنت قال لي أنت عاقل ما هو شيطان معناها ما كانش يعاقب فك العقوبات بتاعت 3 أيام واربع أيام وما كانش مثلا يقول له برا جيب الولي متاعك خاصة انك تلامذة متاع مطماطة ومتاع الحامة اللي كانوا يقروا هنا في قبلي كانوا عاملينها زي باباها من الناس الكل والحمد لله يا ربي معناها العائلة كاملة وحتى الأقارب نتاعهم كاسي مصطفى وكاجماع الكل ما شاء الله عليهم ونقول لكم زاد البركة فيكم زاد كيف حتى ممكن ربما نسينا أي وفي ولد عمكم أي وإن شاء الله ربي يرحمه وربي يرحم المؤمنين الكل تعيش بالمناسبة هذه بالله دقيقة خليني ناخذ المكالمة ونعطيك الكلمة أي رحمة عليني سياسة ناخذ المكالمة ونرجعكم ألو على السلامة ناخذ المكالمة ألو على السلامة أهلا عم سالم مرحبا شكون معايا بنت الغال معك مريم مهذب من البلاد مرحبا بيك ومرحبا بيك يا مريم اي عايشك عم سالم والله البرنامج هذا ديما نستنى فيه ايوه تفضل والله نحب نشارك في المسابقه نتاعكم باهي شكون الراجل اللي نبحث عليه تعرفيشي المعلم اي لا منعرفه اللغز من صبعك يغدي ربعك باقي باهي كي يقعدوا لي 3/4 ما باقي باهي المهم باهي الاغنيه كانك صاحب يدبر علي شكون يغني فيها احمد حمزه باهي احمد حمزه باهي الان ما فماش في الاسم احمد حمزه باهي تفضل شكون تحب تحيش كنت تحب تسلمي يا مريم والله نحب تعملون أغنية عزيزة علوم على خاطر عندي خويا نحبه ونعزه برشا ربي يخليه لي ونحب نقدم تحية لأمي العزيزة علي السيدة ربي يعاونها إن شاء الله أي ونحب نقدم تحية لبنات يخدموا معايا كل عم المنجي زاد وخالي الازهر ربي يعينها ان شاء الله على الخدمة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالربح ان شاء الله وان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين ان شاء الله شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحه خليني قبل ما ناخذهم باش نهدوا هدايا الحفصيه باش نهدوا الحفصيه اغنيه اختي حفصيه انا تعرف انك كتبت 4 دواوين شعر فما قصيد باش نهديهولك اليوم أولادك قالوا لي اختاروا اختي قالوا اختاروا لك القصيد هدايا يحبوا يحيوك بيه نقول لك يلي سكنت حشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني وبهواك 9 شهور غذيتيني يا والد بجاه النبي سامحيني يلي سكنت حشاك وجاك الوحم ذبلتي وصبرت وتحملتي لجفيت لك رهتيني وساعة صلاتك يمه رفعت يديك طلبتي ربي الكريم يحذيني حتى شلنت ولديني يا والد بجاه النبي سامحيني وهبطت نبكي امي ها وحسيت ثديك بالحليب في فمي وانتي علي تسمي وكنتي علي خايفة من العين لا تديني بيديك ضمتيني يا والدة بجه النبي سامحيني وانتجت وفطمتيني وبيديك غذتيني ولا سرت كنت معي ونستيني ولا رقدت كنت حذاي بننتيني وانتي علي تربجي مازال صوتك يما ساعة صوت خاطري زي النغم يجيني يا والدة بجه النبي سامحيني وجي نهار هزتيني وين للمدرسة فيها دروس العلم لكن يما انت اللي قرتيني دروس الوفاء والحب عرفتيني بشهادتي في ديني يا والدة بجه النبي سامحيني وجاني شباب يما طلفحت طلفحني الهوى في همة ونسيت حضن الوالدة والضمة وجريت في جرة شاوي عيني كثرة أغلاطي يا ساير عيبي كبرة ذنوبي يا انرفت ثوبي بالصبر عانتيني محال لجفتي ولكرهتيني يا والدة بجاه النبي سامحيني بر الشباب تعدى وطلعت عليك المدة وني عارفك تستني يا والدة في حني وهربت لجوابت لعوانتك ونسيت ماضي منين عاونتيني ونسيت يا ما يما في عثر تسترتيني يا والدة بجاه النبي سامحيني أنا فقت لما يما وقتاش أنا فقت لما يما خشب القبر ضربني استقرت نلقى جرحة مرسوم فوق جبيني ناديت يما وينك نلقى مسافة واسعة ما بين بري وبينك لنقد يما نوصلك تجيني هبت دموعي يما دموع الندم من عيني ومن قلتلك يا والدة سامحيني يا والدة براس العزيز عليك وأني عارفك إني عزيزي كان ضر عيوني يا والدة براس العزيز عليك وأني عارفك إني عزيزي كان ضر عيوني براسك براسي يا عزيزة روحي بغلاتي لا تكفيني بعين الرضا شوفيني يا والدة سامحيني هذه هديتي ليك باسم أولادك يا حفصية أختي يعطيك الصحة تعيش بارك الله فيك في الختام شنو رأيكم في قصيدة الساعة؟ رايح الله يخليك هذا من إنتاجي الشخصي القصيدة تشكر الله يبارك أيوه في الختام نشكر إذاعة تفزاع أي ونشكركم أنتم بالذات الله يبارك فيك إن شاء الله احنا ما احنا ما عملناش كان وجبنا وقصرنا مع سيدي حمزة نتمنى أي محبة أحمد بالله النفزاوة ما تمشيش وكاك على خاطر راه على خاطر حب نفزاوة أتمنى لها كل خير أي نشكر عائلتي الصغيرة زي ما قلت أخواتي زهرة رابعة فاطمة صبري لطفي طارق أولاد أخوتي أولاد أخواتي الهادي وئام إيهاب زياد علاء وذر خويا في بولونيا آدم وليليا ربي يخليكم لنا وربي يفضلكم بارك الله فيك وان شاء الله تكونوا خير خلف لخير خلف وياخذ فيكم احمد بن سليمان حتى عشر اعدوا لهم الماس اللي عندكم عشر في المناسبه نعزي اولاد عم ونعزي روحي ونعزي اولاد عمي في فقيدنا سليمان بالحاج لا بالحاج سليمان لاغا اللي كان كاتب عام بلديه قبلي ايوه وربي صبرنا وهي سنه الحياه تكوى تلك الايام بين الناس وحمد بلاغا حتى كان مات يبقى في قلوبنا بارك الله هو فيك. توفى نهار 12 مارس 2005 أما مازال موجود معانا بالروح وبالاسم وبالأخلاق وبالتربية وبذكركم أنتم زاد معانا وبالناس الطيبة اللي زيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم والله ما والله ما أعطيناكم شيء فضل خير على كل أني نعتذر الأهل أهل سيد أحمد بلاغة على خاطر مقامة أكثر من اللي قدمناه لهذا بصراحة نعتذر العائلة المصغرة العائلة التربوية الأصدقاء المناضلين في الجهة الكل لخاطر ما نجموش في بعض دقائق نقدموا مسيرة متاع شخص العظامة لله عظيم كيف هو وقدم للجهة أكثر ما يمكن والناس كل تسمع فينا الناس كل عرفاته هذا من لا واحد يعرف ولا يعكس اللي نقوله فيه احنا لخاطر هذا أفعاله هي اللي وصلتها كمك ومش بالسهل باش واحد باش نعطوه الميكرو باش يقدم الشخص هذا راهو شخص عنده مكانته في الجهه باش نبدو واضحين راهو عنده مكانته في الجهه وباللي نحكوا عليه راهو ما نجموش نوفوا جمايل لو حتى صغاره ما نجمش نقدم لا التراكم تاع الميكرو زين اكيد تراكم المره طبعا فهمتني والكم الهائل من المعلومات عليه ما تنجميش تقدميها في دقائق يعني مش ممكن احنا هذه لمسه وفاء بركه بارك الله سيد احمد واقل حاجه نقدموها له ونحيوه ما من راديو انفزاوي كل يسمعوا فينا ولا يشاهدوا فينا عن طريق الانترنت حتى في العالم الكل في القارة الكل يشاهدوا فينا راه نحيوه ونبوسوا ايادي صغاره بارك الله اللي خلاهم ما شاء الله يعني صغار ناضجين متربين لو واحد ينجم باش يمسهم حتى بكلمه ما شاء الله خلاهم رصيد هايل من التربية من الاخلاق من محبه الناس ليهم كي يقول انا ولد احمد بالله غراسي انتهى موضوعي يعني. وعلى كل نعتذر لكم مره ثانيه راه هذا ما يكفيش اللي قدمناه لكم ما يكفيش باش نقدموا سي احمد بالله بارك الله فيك يعطيك الصحه خير خيري او باش نقول لك انا خيري طاش احمد بن سليمان بلاغه ماهوش شخصيه تتقدم في حصه ولا في اثنين ولا في ثلاثه وبدليل كون كل واحد حب يكتب على رجاله نفزاوه نلقوا كتب على ناس ما جبرتش احمد بلاغه يعني من من من من جهابذة الجهه و انما اللي يميزه هو على غيره كان متواضع وحبوب بلغه المصارى ويحب الفن ويحب الادب كان كان شعر وفن كان وكان اخر حاجه هو ساهم فيها وقت النشاط هو الجمعيه بتاع الخيول العربي الاصيل الموجوده في دوز هو كنا نعملوا هو من المؤسسين تاعها على هو ديجا موجوده لحد كنا نعملوا نادي السينما في دار الشعب سميناها دار الشعب قبل وكان يحضر معنا ويقيم النقاشات ما عادش وقت يا ولدي ناخذ هذه اخر مكالمه علينا على غالب ساعتين للناس الحصه طيبه جدا نقول الو على السلامه الو على السلامه سالم مرحبا شكون معايا اخويا الغالي اهوالك سالم الجديدي من قطايه سالم الجديدي من قطايه كيفاش انت جديدي من قطايه هاي من قطايه ما عندنا لقب الحرابي والجديدي والسلاي كل مرحبا بك يا سالم يعيشك الله يخليك عم سالم تفضل يا سالم خوي وبيك يعيشك ايوه الجواب على باه شكون الراجل نبعث عليه شو اسمه على ما اظن سي العربي التهامي باه مد صبعك ياخذ ربعك ياخذ ربعك لا الحمد لله يقعدوا اثنين ربعك باه يقولوا هلا هذا الله باه باه والاغنيه كانك صاحبي الاغنيه للمرحوم احمد حمزه يعطيك الصحه شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم نحيي جميع اهالي القطايه وخاصة كل معنا جميع أهالي نفزاوة بصفة عامة راديو نفزاوة اللي بصراحة يعني نقول عليهم مظلة متاعنا بدي يوسعنا في بالنا يعني احنا يعني معنا كنا مستمعين لي في أي وقت الله يبارك فيك يا أخي بخاطرك إن شاء الله بارك الله يعيشك عم سالم الله يخليك الله يطول إن شاء الله برنامج يكون ناجح ويكون خفيف على الناس اللي برا لأن ما احنا ما نجيبوش نعرفوا بارك الله فيك الوقت توا وقت باش نخليكم كلمة في الآخر سهل خذ الميكرو نحيي نفزاوة كاملة والسلام عليكم ورحمة الله يعطيك الصحة اخوكم السهل الصباح خليني نحكي لهم المحكاية الصباح متعدي نشوف فيه زي كعبة بقيت فوق منها جريدة متعدي هذا الريح يرقل عاد كي جاي في اثنية كما طلع صالح يعني شهدة من هيدا زي صبي صغير اش قلت ليش دداش ولا لا قلت له دهديش خلي لطفي ولدي ساعة نقول لك مرحبا بك إن شاء الله بعد فتخير إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله ما تنقطعش البعض بالله كتجاري في ثنية سلم علي لأنني ربما هني أول اللي قام بنا إن شاء الله مش لخب لأن فعلا إذا كان يصح كلمة عمي تصح لي يعني ولد أحمد بلاغة وخوه صغير ان شاء الله بيستر ان شاء الله ونعاود نشكرك مره اخرى ونشكر الجماعة كل وكلمه الخير سي خير كقال هو ثم التراكم حبيتش تحكي ولا ما حكيتوش يا سلام مش صدقا معناها اللي جيت نحكيه لقيتكم حكيتوا معناه بارك الله فيكم ونزيد نعاود نعزي عائلتنا مره اخرى في فقيدنا سي سليمان واولاده الكل وفردا فردا اولاد ثم شكون في الخاص زاد ما جاش نزار مسكين في كندا وبنته سوسن في فرنسا الله ربي يصبرهم امين يا رب ونحب نعزي زاد عائله الطفله من المنصوره زاد مرج عيد الله يرحمها مسكينه بعد معاناه مرض كبيره وربي يصبر عائلتها امين يا رب وبارك الله فيكم مره معلش مزين هاي حفصه حفصيه هاي زين تحيه للوالده بالله تحيه للوالده قبل الناس الكل وربي يفضلها ويديمها على روسنا امين يا رب تبقى لنا هي لمتنا في الدار ولمتنا في المنصوره وفي قبلي بارك الله فيك يعطيك الصحه تحيه لاخوتي ولاخواتي صدقا معناها الرابط من بيناتنا اكيد اكيد تربيه صحه الحمد لله تربيه سليمه نتمنى خير للجهه. اي اكيد ما تنجمش تكوني غير هيك. نتمنى خير للمراه زاده الريفيه في جهتنا بحكم اني الكاتبه العامه لجامعه الفلاحات. هذه جريده من تلك النخله. نتمنى وضعيه المراه في قبلي تتطور. كنت اقدم في برنامج في رمضان تعدى واضطريت باش نعطي صوره. فما راجل ضيفني مره حلفت له قلت له لما تنوض تحرك انت. بعد ما فطرنا المغرب يا سالي دز الماده بكراعه وتقرع قال عيلتي هز الماده وزيدي في التلفزه وجيبي لي كاستي وسكتي ولدك. قلت له والله لما تقوم تعمل حاجه منه. قلت له انت جايبها جاريه هنا. قال لي قال ها تحد نسائي قال الرجال ياو يعطيك الصحه على التوصيه. وهذا الكل الوقت صحيح من جنب بوباي مش ممكن نوفيه. اكيد اكيد لكن ما كتبش فيه مجلد وما يتوفاش. صحيح عندك الله يرحمه. على خاطر مسيرته صحيح حافله من اشتراكه في انخراطه في السيزي لانخراطه في الاتحاد الاتحاد الشغل اتحاد الفلاحين كله. نضاله السياسي حب البلاد تكوينه الثقافي والمعرفي وحب للتاريخ اللي هو عده لنا احنا العالم كل تقريبا كلنا اختصاص تاريخ. الله يرحمه امين ويتقبله امين يا رب ويغفر له وينعمه. امين يا رب يعطيك الصحه يا زينة ورب يبارك فيك وسامحونا سامحونا انتم ومشكورين ما شاء الله فيك والشكر الكل على خاطر هو خيري كلمني اول مره وخيري باقي معناها احنا اكيد تعرف معناها علاقتنا عائليه راه زينه جسم ما ذاكش نقول علاقه استديت اختي علاقه من القديم من الجد واحنا من الناس اللي تحافظ على علاقه الجد اصحاب بوبايا واصحابنا واصحاب جدودنا لحد الان ما زلنا مواصلين في علاقتنا بهم والله يسترنا امين ان شاء الله القبل اللي يعطيها الخير امين يا رب امين يا رب. أي صار؟ نحب نترحم الساعة على عصام الكار ونقول البسمة وخيرية إن شاء الله ربي يصبركم أنت ومرته وذريته ونقول سي عبد الصادق البركة فيك في أمك زيدة تهوزد كيف وعائلة درب اللاغة الكل في المنصورة وخاصة سي مصطفى وأخويا رضا نقولهم إن شاء الله ربي يصبركم والبركة فيكم. زاد كيف عائلة دار الجعيدي في المنصورة نقولهم البركة فيكم زاد في قمر. أيوة. ونقول لخويا بالقاسم واختي ليلى بالقاسم رزيق وليلى نقولهم مبروك عليكم البنوتة وان شاء الله تتربى في عزكم وتحية البنات الكل وذرهم وتحية الفضيلة وتحية الكل العائلة واخواتي خاصة مبروكة وسسية وهنية. أنا الرحم على الرحم على آخر مبقى مش آخر مبقى من ذر سي أحمد البرغوث بنت فاطمة هي آخر بناته الله يرحمها عزوز هي داكورد وتوأمة هي آخر صغارة الرحمة عليها إن شاء الله ونعزي أهلها الكل وإن شاء الله اللي بقوا يأخذوا المشألة لسي أحمد البرغوثي ونهني نفزاوة كل ونحيي نفزاوة كل كل عام. ثم حاجة نصدها على فيما يخص معناها الأساتذة الجامعيين ثم موجود برشا بحب أنا ديجا قلت لك عدلنا التاريخ معناها محبة التاريخ ثم غير غيره ثم ثم محدين لاغ عم نول عملوا ملتقى أكاديمي للتاريخ نفزاو أعلامها معناها تنجم تكون مصدر طيب باش نخدم بمعلومة حتى ذرة يمكن ما يعرفوهاش القبطان نتاع فرنسا باش يجي لك بلي وفما مطار كبيرة ما نجيبش يجي قالوا نزلوا في هليكوبتر وما كانوا نعرفوا انت نهبطوا بالطيارة في بلي نادوا قالوا من طلبة الزيتونة نادوا سي أحمد قالوا معنا بقعة يسموها شتيطة على الرابطة ترفع الطيارة قالك عمك سالم منين جاتك المعلومات هذه فالطياره تعرف الطياره هي توك جيت لفتولا من بالك وقتها في الاربعينات والطياره تقلب الدنيا بالدريس وخرجت نفزاوه كل الطياره اللي هي اللي على بهيم وعلى بهيم ولا على نصه وهبطت الطياره هليكوبتر يهبط منها سي احمد بن سليمان بالله عظيم في كل شيء في فدلكته في مواقفه في حياته في بنت ناته وفولاده اللي عرفت منهم نعرف زينه نعرفها مليح يعني، ويمكن تبعت مسيرتك شوي نحت سالتهم لك اني عارف الاجابه هذا، اما طبيعي باش نسالك قدام المستمعين. صبري وبدي الى كان صبري ان شاء الله تونا نلتقي قدر الله وياه. هذه مساهمتي هي اعيد وقيد في وسط لامبه كبيره تلف على نفزاوه، هو اعيد وقيد تحت باش نعرفكم وابحثوا فيه، واذا كان واحد عنده يحب يعمل حاجه على استاذ احمد باش يكتب حاجه على استاذ احمد الحنين نزلوها له او نعدوها في الانترنت والا نطبعها له طبعا. الحي رفاقتي السيري صالح وخير، أن نتمنى حتى الوقت قصير الوثائق اللي عندهم تويك الموجودة يتعملوا في كراسة يستحفظوا عليهم، والله بارك الله فيهم في أني يعني كنت بديت نصور فيهم عم بالي باش نعمل موقع في على الانترنت باسم أحمد بلاغ وباش نعمل فيهم من تصور ذوك الوثائق الكل ونعمل حاجة ممتازة. ما زلت ان شاء الله ان شاء الله تكمل بس شاء الله. وقت الزبنة نعتذروا اليوم باش نعتذر للناس اللي يطلبونا في التليفون وما نعرفش نعدوه، ما زالوا عندهم برشا مكالمات نقول لهم سامحونا راهو الحصة كانت كبيرة ياسر ومع راجل يستاهل الحصة هذه خليناها البنت وولده، وان شاء الله الاسبوع الجاي تطلبونا ونجاوبوكم كالعادة ونكملوا فقرة برنامجنا عندنا أربع على خمس فقرات كل خليناهم باش نجبوش نوف وحظة. نشكر خيري اللي كل مرة يفاجينا بنوارة من نوارة نفزاوة يخليني يبعث فيه الحيرة باش ننبش في تاريخهم واللهط، وخيري بطبيعة أخويا الدموي لكن أخويا في الأعلام سهل لي برشا برشا المهمة. نشكر السهلي اللي رغم تعب السن وتعب العمر كيف هنيك هو احنا عمرنا متقاربة ما خلى حتى حصة يجي ولو بالمساهمة حتى يونسني حتى بالكلمة ويرد علي باش ما يخليش وحدي. نشكر صالح اللي يحط لسنوسته في حاجة إلا ما يخرج ما يحط يخرج حاجة إلا ما يخرج منها. نشكر كل من عاوننا وكل ونشكر اللي بعث المؤسسة هذه سي فهمي البلداوي اللي هو في باريس نحيوه اللي بعث المؤسسة هذه باش نسمع صوتي. وكان دخولي للإذاعة بغريب، كنت نعدي في برنامج في الإذاعة الوطنية انتم مازلتوا ما خلقتوش الكل يسموه سمار ليالي مع صالح مزيد، فوقت اللي حل الإذاعة بحثوا لقوا في الارشيف تاع الإذاعة فما واحد اسمه سالم التواتي راه صوت إعلامي شوي فاقترح علي. الحمد لله توا العام الخامس، هذا العام الخامس في نفس الزمان خمسة هذا الخامس في نفس الزمان خمسة وخميس على عم سالم، وما زال البرنامج نازح وما زال تسمع في ناس وما زال تجين عليه مكالمات. نحيي أهلي في نفزاوة كل، نحيي شخص اللي قعد على كرسي ويعدي في الحصة ورأسه منفخ يا علي الله يبارك فيك دللتني في الخدمة مانيش مشغول منك. نقول لكم الى اللقاء وسامحوني تعرفوا ايش اللي ها الجواب صحتك صحه ديما فكرني راني اللي غالب والفايز الشخصيه هو سي العربي بالتهامي اخوه تهامي لا سي قلت لك علي هم زوج معلمين المهم سي العربي بالتهامي الهاشمي العربي راجل فاضل ياسر. علاش اخترته اليوم؟ لاني نبدا بادي بالقدم تفكرت هو شبيني ما جبتش يعني نعتبره صغير، هو بالنسبه لي يعني اعتبره صغير في العمر حتى سلهاش مي لازم حصه زيد ان شاء الله ان شاء الله. مد صبعك ياخذي ربعك منين جت هذه كان قبل اللي يكتب حجه يصح بصبع على خمسه في عهد في عهد البيان، فما واحد صبعه مقصوص الكبير هذا مقصوص قال لازم خمس صبع قال عندي كان اربعه قال مد حتى واحد منهم قال مد صبعك ياخذ ربعك يعني ربع ربع الحجه يمشي. الاغنيه كانك صاحبي يدبر علي علاش اخترتها لانها مش ملك شخص، نحب الاغاني الهادفه هذه، نحب الصاحب يقرب حساب صاحبه وما يبداش الكلمه اللي وجعتني او فرحتني في اغنيه عدت هامس يصيد في غلطه مني يعود عند صاحب ويستنى فيه وقت الشغله باش ينقذ عليها فيقول اعدي لصاحبك خطا. تحية الأهلي كل في نفزاوة، تحية المسامعين كلكية ها الفايز منه ليلى دراويل نهار السبت الجاي يجي تاخذي مصحف إن شاء الله يكون جايزة من مكتب سي مبارك سي صاحب مكتبة المنار سي عبد القادر مبارك الحصة جميلة وأسمح من الحصة بنت سيدي احمد وولد سيدي احمد زينه والعرب زينه ولطفي وتنادروه سي سالم اليوم مضطرب شوي على خاطر الشخصيه اليوم اللي تطرقنا لها شخصيه هامه بالنسبه له هو اسا كشخص خاطر علاقته به من بكري بكيت متاثر ياسر ياسر ياسر نحكي في الصوره اللي شد بكار قال لي كم نشيل الصباط نتذكر الصباط حق 900 فرنك صباط يقبل راهو صباط كان عنده قيمه المرأة تغني تقول لي جيلاء بس يجي من تونس لا صباط من تونس زريات يعني من هو اللي عنده صباط يعني على كبير الى اللقاء في نفزاوة صباح الخير.